فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ضر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا الخير إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة الأنعام وصلنا إلى قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. عارف تسمعي برا؟ والله أنا بكتب كملي يا أمي. ما جاتش على سؤال أنا شوفلكم. ماشي. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. سورة الأنعام كله صح؟ الله يهديكم. مين اللي زود فيه حاجة ولا كان عنده غلط يا بنات؟ ها بجد باين عليكي كان عندي غلط انتي. اه مين يا بنات اللي زود فيهم عشان انا اصل درجة والنصف درجة؟ كلكم انتوا عاملينه صح؟ رجعتوا يعني؟ ها كانت غلط عندك؟ اوبا، فلما قلت الآية رحت مراجعة معايا، عندي صادقة خلاص، مش انا اثق على الصدق. مش معنى يعني انتظرتوا للسؤال ده لحد ما اجي اجيبه لكم كده يعني قلبكم حنين قوي عشان انا عامل ايه؟ ترتيب الله يهديكم. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الايه دي يا جماعه يعني سبحان الله شديده جدا، الانسان كده لو تذكرها او قراها يعني بيقول كده ايه في بيقولوا تفسيرها ايه؟ بيقولوا كيف يدعو المشركون لما هم عليه من ضلال بعد ان ظهرت لهم الحجج؟ بقت الحجج جلية على وحدانية الله عز وجل. إزاي يشرك من يشرك وأدلة خلق ربي سبحانه وتعالى تؤكد أنه الله الواحد الأحد؟ كيف يشرك من يشرك أو يعرض من يعرض وآيات ربي سبحانه وتعالى واضحة وجلية في الكون وفي كل شيء؟ ذلك هنا نقول بوارق الأدلة والأداء والبراهين وتجلي الآيات التي تنطق وتشهد وتقرر تفرد ربي سبحانه وتعالى وحده بالوحدانية. إزاي بعد كل تفرد هذه الآيات الكونية وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وبعد ده كله يجحد الجاحدين أو يكفر الكافرون أو يشرك المشركون. بعد كل الأدلة دي إزاي الإنسان من كان له لب أو له عقل يميز بين الحق والباطل، إزاي يعيش على الباطل والحق بين جليل؟ وأي منهج للإنسان يعيش عليه إذا كان الإنسان بيلغي هذا الأمر غير العقل؟ لما تيجي شوفي سبحان الله تسألي كده في نفسك، في نفسك تقولي تفكري بنفسك يا ربي سبحان الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما تيجي تبصي كده في نفسك وانت نايمة قريرة العين وكام جهاز داخلك عم يشتغل سبحان الله بإتقان، ده يغسل مية عشان يبقى الكلام معرفش ايه، وده يصب دم في كل الأطراف يودي المخك علشان المخك ما يموتش سبحان الله، ودي سبحان الله يعني دورة دموية تعمل وكده تعمل وكبد يعمل كل أجهزة دي وانت نايمة وبتعمل في نظام متقن لو بس اختل منه شيء تحتر أطباء الدنيا في هذا الشيء الذي اختل. لكن الذي خلق سبحانه وتعالى وأبدع يقوم على كل بني آدم فينا، كل واحد فينا سبحان الله. شوفي كم إنسان أو كم مخلوق في ذلك الكون، ده مش بس إنسان يا جماعة، ده لما تيجي تشوفي الكائنات الحية كلها، ما هي السمكة دي مش بتعي عايشة؟ مش جواها أجهزة بتعمل؟ طبعا كل الكائنات، الطيور دي مش جواها أجهزة بتعمل؟ من الذي قائم عليها؟ الحشرات مش جواها أجهزة بتعمل؟ لما تيجي تشوفي سبحان الله لما كنت أشرح كده حشرة صغيرة جدا زي الدروسوفلا كده، عارفين الدروسوفلا دي اللي هي اللي هو كائن صغير، لما تيجي تحشر يعني تعملي تشريح لهذا الكائن تقولي سبحان من أبدع، وفي مبايض وفي بيض وفي وأجهزة تعمل، من القائم على كل ذلك الكون؟ أإله مع الله سبحانه وتعالى. يزداد الإنسان بالتفكر قربا من الله، كل ما تقعدي تتفكري كده في الامور اللي حواليك وفي الدنيا وفي نفسك في الارض في المخلوقات في الشمس في القمر في النجوم في كل ما حولك في ذلك الكون، لا تزدادي بها الا يقينا بالله سبحانه وتعالى. لذلك كنا في تفسير الايات نقول لك ابعد، شوفي هنا السؤال يعني قل اندعو من دون الله ما لا ينفعني، يعني اول نقطه تاخديها من هذه الايات، أبعد هذه الحجج النيرة والآيات المتتابعة كيف نطرق الطريق الواضح ونذهب إلى الطريق الضال؟ زي بعد كل الإنسان يترك طريق الوضوح وطريق الهداية وطريق الله ويدخل في طريق الغواية والضلال، ولذلك لما بيجي الإنسان يضل ضلالا بعيدا نقول سبحان الله أبعد طريق الهداية يضل، أبعد طريق أو بعد القرب يبعد، أبعد السعادة يشقى، أبعد القرب من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك طريق إليه امسك فيه، إذا فتح لك ربي طريق إلى الهداية إلى الله عز وجل امسك عضه عليه بالنواجذ، إياك يفلت منك هذا الطريق اللي يوصلك إلى الله عز وجل، لأن لو بعدت أو حدت عن الطريق هتضلي. ولذلك قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا دلنا، زي كنا أول نقطة أبعد الحجج البينة ضلال، أبعد الهداية ضلال، أبعد هذه الهواية أو الهدى والهداية غقوة يعني مع التواء مساكنها وبسلكها، أبعد أن من الله علينا بنعمة الهداية والرشاد يظل الإنسان، شو تاخذ من هذه الآيات إيه؟ بعد ما يمن عليك ربي بنعمة الهداية والإرشاد ونعمل والهداية كما تدروا الهداية أولا هداية إرشاد، هداية إرشاد يعني يعلمك الطريق، ده الطريق الحق وده الطريق الباطل، ده طريق الهدى وده طريق الضلال. يدخل لك الشيطان أول ما يلاقيك في طريق الهدى، أول ما يلاقيك في طريق الهدى، ولذلك أول اختبارات للإنسان لما يمسك أم يبقى في طريق الهدى يأتيه الشيطان بخيله ورجليه مش عايزه، يعني هل هو واحد ده هيبتلي يلتمس رضا الله وهو عليه سخط من الله؟ يقوم يأتي الشيطان اللعين يدخلك في طرق ايه؟ عايز يسدها عليك ايه؟ ليه كده؟ انت كذا؟ لا كذا؟ وتبتلي نفسك الأمارة بالسوء مع الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبعيلك عن الجادة، الجادة اللي هي الطريق المستقيم، يأتي بخيله ورجله بأي طريق بأي شكل بأي وساوس، يقعد يقول لك يقعد يديلك وميت كده في دماغك في عقلك يجيب لك حياه ويجيب لك حجج ويجيب لك اشياء ويزين لك ويزين لك الباطل عشان يخليه لك حلو، ويزين لك الشر عشان يخليه لك خير، ويزين لك الطريق السوء عشان يخليك طريق يخليه لك طريق حق، وكل ده طريق ايه كويس. فألا بعد الهدايه ورشاد نرتد على اعقابنا؟ أبعد الزياده يكون النقصان؟ زيك اسال ربي سبحانه وتعالى الايه الحول بعد الايه، نعوذ من ايه من الحول بعد، يعني نعوذ بالله من دايما نستعين بذلك، تستعين بالله عز وجل وتستعيذ بالله من انك ايه من الحول بعد الايه الكون. يعني ايه انك تبقي إيه؟ تعرفين الحول بعد الكون اللي هو ايه بنات؟ ان هو لف العبايه تقعدي العمامه تقعدي تلف تلف تلف يعني زياده اهو وخلصت، كالتي نقضت غزلها من بعد قوه. تيجي واحده كده واحده عاقله تقعد تنسج ايمانها خطوه خطوه خطوه خطوه لحد ما يزيد، وتحس فيه في قلبها بطمأنينة، وتحس في قلبها بسعادة، وتحس في قلبها بركون إلى الله عز وجل، وربي سبحانه وتعالى يمن عليها بعد كده بالخير. ده لسه ما شافتش الخير، شوف بعد كده. يوم يستخسر الشيطان فيها ذلك الأمر يقوم يعمل لها إيه؟ يعطي إيه؟ كالتي نقضت، يوم يغويها تقوم تبتدي تفك العرى، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث. واحدة عملت بلوفر وقعدت تعبت فيه ونسجته بايديها، وبعد ما لقيته كامل وجميل راحت ماسكه طرف خيط ودر راح تكرر الخيط. يبقى ده عندها عقل. كالذي ينقض ايمانه، كالذي يبعد عن طريق الهدى ويتبع، او حتى لو بعد وما اتبعش طريق الهدى الضلال، لكن هو بعد بعد عن الحال عن الطريق الايه المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا. ابعد الرشادي نرتد على اعقابنا، أبعد الهدى نهوي في طريق الشرك أو طريق الضلال أو طريق الزيغ، أبعد ما تزوقنا حلاوة الإيمان وتنسمنا عبير الفواح فواح الإيمان نحيد عن طريق الواضح. كلمات تمس القلب يا جماعة، القلب الصاحي الحي، اللهم ارزقني وإياكم قلوب حية. زيك لما يجي ربنا، لما يجي الإنسان نفسه ربنا فتح له طريق الرشاد، هداية الرشاد يعني. عشان كده بنقول اللهم ألهمنا رشدنا، بتقولي دايما دايما ادعيها، قولي اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا، لا يضلك عن الطريق الا شرور انفسنا والشيطان. وسلي ربي سبحانه وتعالى ان بعد ان بل بعد ان اوضح لك طريق الهدى وطريق النور ان ربنا يثبتك على الطريق، ما تحليش عنه، ما تبعديش عنه، ما تضليش عنه، ما تنقصيش. عشان كده بتقولي اللهم انا نعوذ بك من ان نسالك ايه أن تزدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا. مش هيؤثرك ربي لو كنت في طريق الهدى، وآثرنا ولا تؤثر علينا. شوفي دعوات بسيطة لكن جميلة تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. بذلك هنا النقطة الأولى أو النقطة الثانية، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الأصنام اللي هم اتبعوها دي سبحان الله حجتهم ضاحضة عند ربهم، لأنهم هم بيدعوا إيه سبحان الله ما لا ينفع ولا يضر. إنه صاحب العقل أو صاحب اللب يتبع سبيل الهدى أو يتبع سبيل أو يتبع طريق الله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى، فيكون حال من صار في الطريق واتبع بعد ذلك الضلال، زي اللي ابتدى يعبد الله بعيد بعد كده يعبد الشيطان، أو ابتدى في طريق الهدى وبعدين بعد كده حال عن طريق الهدى، قيل فيه فيكون حال من انتكس على عقبه، فيكون حال من انتكس على عقبه كحال من استهوته الشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله. شياطين الإنس وشياطين الجن، خلي بالكم، لأن الشياطين شياطين إنس وشياطين جن. ممكن الإنسان يكون مصاحب إنسان لكن يبعده عن الجادة، يبعده عن الطريق، يعينه على الضلال. والإنسان ممكن يكون مصاحب إنسان تقي يقوم يسحبه، كل ما يجي يبعد عن الطريق يقول له لا مش هينفع، تعالى تعالى نسير في الطريق. لذلك هنا حال من ضل أو حال من انتكس، يقول حال من انتكس كالذي استهوته الشياطين، أي استحوذت عليه الشياطين وسلبت عقله. شوف عملت فيه الشياطين لما تستحوذ على الإنسان بتعمل إيه؟ قالك إذا استحوذت الشياطين على الإنسان والعياذ بالله سلبت عقله، لأن الإنسان لما بيجي الشيطان يدخله بيبقى عمل إيه الشيطان؟ قاعد الشيطان طول ما الإنسان قاعد مستحوذ عليه الشيطان قاعد يعمل إيه في عقله؟ يلعب بعقله، يلعب بعقله، قاعد يقول له كلام يوم الانسان يستحسن بقلبه، لانه والعياذ بالله النفس اماره بالسوء، يوم يستحسن بالانسان بقلبه ما قال وسوس الشيطان يستحسنه، لا حول ولا قوه الا بالله، فيصلب عقله وتستعار نور بصره وبصيرته بظلام والعياذ بالله. لان الشيطان اذا دخل القلب يا جماعه اطفأ مرآه القلب والعياذ بالله. اذا استحوذ الشيطان على الانسان اطفأ مرآه القلب، يعني القلب طول ما الانسان ماشي في طريق الهدى في مرآه ناصعه بتبين الحق والباطل. يعني المرآه اللي داخل قلبه يقول في ذلك ابن القيم وأوضحها بشكل جميل، قال وكأن هذه المرآه بتعكس صور الحقائق، المرآه الناصعه دي بتبين الحق حق والباطل باطل. يبقى الانسان عارف قيمه كل شيء، عارف قيمه الحق وعارف قيمه الباطل، ما ان يدخل الشيطان القلب ويدخل بخيله ورجله الا يثير دخانا في القلب والعياذ بالله، كانه بيعمل دخان في القلب، يقوم يعمل ايه؟ يطمس المرايه فتعمل بصيره، فيرى الانسان الحق باطل والباطل الحق. اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. ولذلك فاستولت على مسامعه، فاستولى الشيطان على مسامعه، فاصبح الانسان اذا استولى عليه الشيطان لا يرى ولا يسمع، لا يسمع الا كلام مين؟ كلام الشيطان، بل ولا يعقل الا ما تنبيه عليه نفس الاماره بالسوء وما يوسوس له الشيطان. عندما يدخل الشيطان، ولذلك قيل عندما يدخل الشيطان القلب ويوسوس قيل يهيمن على كل الاحاسيس والمشاعر، يقود الانسان باحاسيسه ومشاعره، يوم يبتدي يزين له الباطل ويخلي له الباطل عنده ايه؟ مجمد. بل وتتسلل الى قلبي وتتمكن من عقلي كما قال ربي كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. يبقى الانسان اللي استهوته الشياطين تلاقيه نفسه ايه؟ ما هو ما بيعملش حق، هو ماشي على باطل، بيبقى شكله ايه؟ صار في حيره من امري، انا غلط ولا انا صح؟ انا كده صح ولا انا غلط؟ ولما بقى الانسان يكون قوي يوم يقف وقفه مع نفسه، لا انا غلط، لا انا غلط، ده وسوسه الشيطان، يوم يقف وقفه مع نفسه فيرده الى ربي اليه ردا حميدا، اللهم ردنا اليك ردا حميدا يا رب العالمين. فصار في حيره من امره، يتخبط في ظلمات التيه، ده اللي استور عليه الشيطان. ولذلك تجد الانسان اللي هو مقبل على المعاصي معرض عن الله عز وجل هو متخبط واستهوته الشياطين، فمتخبط في حيره في امره، فهو في ظلمات، ظلمات ايه؟ قيل ظلمات التيه، وفي بحر الفتن مفتون. لذلك نسأل الله ربي العفو والعافية. بصي والعياذ بالله يا جماعة، اللي بتدي بعد عن طريق الله عز وجل زين له نفسه، يعني جت على الحاجة دي مش مشكلة، جت على الحاجة دي مش مشكلة، جت على الشيء ده يعني مش حرام قوي، يوم يعمل ايه؟ يستسهل الذنوب بصورة شديدة جدا، ويستصغر الذنوب بصورة شديدة جدا، حتى تحل منه عرى الإيمان عروة عروة. تعرفين اللي بيبقى لابس جاكيت وفيه زراير يقول مش مهم الزرار ده، أنا حرام وكمان الزرار ده مش مشكلة، فيبتدي تحل عرى أو عرى إيمانه عروة عروة، فيخرج من روضة الإيمان، نسأل الله لنا العفو. ولذلك فيقع في الفتن، ويأتيه نور الحق من بعيد، كأن الحق شايفه من بعيد، آه من بعيد كده، فهو كان مر عليه قبل كده او كان دخل فيه قبل كده، فياتيه نور الحق من بعيد وينادى عليه اصحابه، له اصحاب يدعونه الى الهدى، يا ابني انت كنت معانا، يا بنتي انت كنت معانا، يا بنتي ايه اللي جرالي، يا بنتي ايه اللي بعدك، ما انت كنت معانا على الجاده، ما انت كنت معانا على طريق الهدى، ايه اللي خلاكي حتي؟ مجرد ما يفلت الانسان رجله، حول ولا قوه الا بالله. ولذلك هنا ينادى عليه اصحاب له يدعونه الى طريق الهدى، له اصحاب يدعونه الى ايه؟ الى الهدى، ائتنا اقدم علينا، هلم علينا. زي ما انتوا عارفين يا بناتي ان الشيطان لما يكون لك صحبه خير، عشان كده لازم تعيش في صحبه خير، ما ينفعش تعيشي منفرده، ما ينفعش تعيشي لوحدك، لازم تعيشي في من يعينك على تقوى الله عز وجل، او من يذكرك بطاعه الله عز وجل. ليه؟ لان الصاحب ساحب، لو صاحبتك بتتقي الله هتقول لك ما تيجي النهارده نسمع كذا، لو صاحبتك لا تتقي الله هتقول لك يا شيخه كبري دماغك يا شيخه تعبنا ما احنا بنسمع الكلام ده كتير، لا لا لا مش مشكله، مش يعني هنسمع ايه؟ فقيل في ذلك وله اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا، اقدم وهلم الينا، اقدم وهلم الينا، تجد الهدى والنور. أقبل علينا وجع الباطل من وراء ظهرك. الكلمة دي لنا كلنا يا بناتي، أجعل الباطل من وراء ظهرك تنجو وتسلم من شياطين الإنس والجن، لأن الإنس والجن شياطين، بل إن شياطين الإنس أعجب، إن شياطين الجن أسهل كثير من شياطين الجن الإنس، لأن شيطان الإنس إذا ذكرت ربك بقوة، الجن إذا ذكرت ربك بقوة هيخنس، ولذلك يكون الشيطان خاتم كده مسيطر على قلب العبد. إذا ابتديت تشعري بقوة تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أعني يا ربي، يخنس، لأنه أنت بتذكري ربك بقوة. ليه ما بيخنس عندك؟ لأن أنت بتذكري ربك مش بقوة، مش واخد الأمر بقوة أبدا. زيك هنا يأتي أمر يتوقف على القوة في قلبك، قوتك بالله عز وجل، أو حب رجوعك إلى الله عز وجل. لو كنت عندك الحب الشديد لرجوعك إلى الله عز وجل هيوهينك الله عز وجل، على قدر ما في قلبك من عزيمة يأتيك العون من الله عز وجل سبحان الله. فاجعلي، ولذلك هنا يقول له ايه بقى، اما شياطين الانس اصعب بكتير، تروح لهم من هنا يقولك من هنا، تروح لهم من هنا يقولك من هنا، تتسلط عليك من هنا، تقول انت عملت ايه، انت بقيتي متدروشه خلاص، يعني انت بقيتي كده حالتك كده، يا شيخ انت كنت كويس، وانت كنت بتعملي ايه، احنا كنا بنعمل ايه، يعني شويه حاجات بسيطه بنعمل كده، شويه حاجات بسيطه بنعملها، والحاجات اقول لك هو ده شياطين الانس اللي هم أشد بكثير من شياطين إيه؟ الجن. شوفوا الإمام الطبري قال إيه في الآية دي، قال قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلي على محمد، العادلين بربهم الأوثان، اللي بيتخذوا الأوثان بيعبدوا الأوثان من دون الله، يتخذوا الأوثان ندا ولا هو الذي خلقهم، والآمرين لك باتباع دينهم وعبارة أوثانهم، قل هؤلاء المشركين أندعو من دون الله حجرا، أندعو من دون الله خشبا، أندعو من دون الله وثنا لا يقدر ولا ينفع، ونخصه بالعبادة وندع عبادة الواحد الديان الذي بيده النفع والضر سبحانه وتعالى والموت والحياة، قل لهم، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يعني بيقول له إيه بقى هنا ربي سبحانه وتعالى، كل النبي ذكرهم زيك وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. لما تيجي تجلسي مجلسا للذكر لا ينتفع بالذكر ولا يلين قلبه إلا من ألقى السمع وهو شهيد، اللي كان قلبه لين، اللي كان قلبه منفتح لله، اللي كان قلبه صاحي، اللي كان قلبه حي، اللي مستقبل قلبه كالأرض الخصبة التي إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، اهتزت هزتها الذكر وربت وأنبتت، لا تنبت إلا الخير. لكن القلب الآخر الذي يسمع ولا يبان بالسمع، هذا القلب كالأرض التي لا تقبل ماء ولا تنبت كلأ، ينزل عليها الذكر عمل زي بتنزل ماء على الأرض ما بتحتفظ بالماء، ومنزل الماء فيه ينزل تحت عند الصخور، مش هتنبت، مش هتنبت، تلاقي أرض يقول لك أرض ما بتنبتش، أرض بور ما بتنبتش، لا تنبت. فأسأل ربي أن يجعل قلوبنا بورا أبدا يا رب العالمين. هنا ذكرهم وكرر على ما سمعهم، ذكرهم وكرر، ويقول كما قال في التفسير ذكرهم وكرر على ما سمعهم، أن طريق الهدى طريق واحد هو الذي حدده ربي وبينه في كتابه، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. نو كيف نسلم؟ هنا السؤال، كيف نسلم لرب العالمين؟ الإسلام يكون لله رب العالمين بيه. قال لك نسلم رب العالمين بقلوبنا، نسلم لرب العالمين بأرواحنا، نسلم لرب العالمين بجوارحنا، نسلم لرب العالمين بظاهرنا وباطننا. ادخلي في السلم كافة، ما تختاريش من الإسلام اللي بيعجبك، بعض الناس تختار من الإسلام اللي ايه، الحاجة اللي يجي على الهوى، اللي يجي على الهوى تعمل يبقى سهل عليه، واللي ما يجيش على الهوى تقول لا ما اقدرش اعمل ده ابدا، انا ما اقدرش اعمل ده ابدا، انت اخترتي. والإسلام ما نقولش أصدق قشور ولباب، الإسلام كله ندخله في السلم كافة، ناخده كل الإسلام كل ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، فنسلم له ظاهرا ونسلم له باطنا، وهو الطريق النور الوحيد اللي في حياتنا. لو التمس هذا الإنسان الطريق كما قال ربي سبحانه وتعالى، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء. اللهم هدينا وهدكم بنوره. ولذلك اللي في قلب ذلك النور يا جماعة، اللي ربنا أودع في قلب ذلك النور، اللي استضاءت حياته بنور الله عز وجل، سعيد، سعيد في ظاهره، سعيد في باطنه، سعيد في من حوله، ويسعد من حوله. سبحان الله، اللهم ارزقني وإياكم نورا. ولذلك قال ذلك نور الله في قلب العبد المؤمن، سطعت به جوارحه، سطعت به حياته. سبحان الله، الإيمان في قلب العبد المؤمن. ذلك هنا قيل هي وطريق النور والاستقامة طريق واحد، وهو طريق العزة وطريق الكرامة، ذلك وطريق النجاة طريق إذا سلكه العبد نجا في الدنيا ونجا في الآخرة. اللهم ارزقني وإياكم ذلك الطريق. وأن أقيموا الصلاة، خلي بالكم من النقطة، واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. هنا أمر من الله، قال لهم ده أمر من الله عز وجل، أن أقيموا الصلاة واتقوا. إقامة الصلاة يا جماعة، لما نيجي نقيم الصلاة، معنى إقامة الصلاة، ماذا يعني إقامة الصلاة؟ معنى إقامة الصلاة نصلي بس يعني؟ لا، ده من أول أركانها، من كل من أول الصلاة دي ليها أركان، ليها شروط. أولا عشان الشروط هي اللي قبل الأركان، الشروط اللي هو الشيء الذي يتعلق بالصلاة ولا في خلي بالك وليس ركن من أركانها، ولكن إذا لم تأتي بشرط منه صلاتك باطلة. زي إيه مثلا؟ ما ينفعش تصلي من غير الوضوء، نمرة واحد، يبقى أولها الطهارة. ما ينفعش تصلي من غير ما يدخل الوقت، ما ينفعش تصلي، كل دي شروط يا بنات. الشرط أهو ما هي في الصلاة، يعني ضرورية في الصلاة لكن تكون قبل الصلاة. ما ينفعش أصلي من غير وضوء، ما ينفعش أصلي من غير دخول وقت. يعني واحدة بتقول أنا مسافر قبل صلاة الظهر، ممكن أصلي الظهر والعصر؟ لا لا، ده شرط، لازم يدخل الوقت عشان تصلي، لازم يدخل وقت الظهر عشان تصلي الظهر والعصر، ده شرط. ما ينفعش تدخلي تصلي وانتي عورتك باينة، تلبسي ثوبك وثوبك لنصف ساقك أو شعرك حتى منه كده باينة، باينة عينة من الشعر كده، ما ينفعش تصلي وانتي جزء عورتك باينة. ما ينفعش تصلي وانتي مش ثوبك مش سابغ عليكي، أو بمعنى أصح ثوبك شفاف مبين لون البشرة. بعض الناس بتلبس طرح شيفون أو كده تقوم تبين إيه الشعر أو رابة، أو تلبس مثلا كده أو تلبس شرب كده ويبقى، أقول لها العورة، العورة لازم يكون الثوب اللي أنت لابساه، لو ثوب يكون إيه سابغ ثقيل مش مبين عورتك حتى تكون إيه يبقى دي أول، يبقى أولها أول عشان نقول لا لازم دي كل دي إقامة الصلاة. تعرفي إيه الشروط اللي هي دخول الوقت، تعرفي إيه الشروط الطهارة، تعرفي إيه الشروط اللي هي العورة، تعرفي إيه الشروط استقبال القبلة. ما ينفعش تصلي من غير استقبال القبلة. ولذلك يقول العلماء إذا وقف الإنسان في الحرم في الكعبة، والكعبة في الحرم عين يعني شايفاها أهو، فبعض الناس لما تيجي تصلي مثلا في الحرم والقبلة لنفسه إن الكعبة وانت واقفة كده الكعبة أهي بالشكل ده، يبقى لازم تلوحي جسمك كده عشان يستقبل جسدك الكعبة. بعض الناس تبقى شايفة الكعبة كده وتروح واقفة كده، فبيقولوا العلماء إذا لم تستقبل الكعبة وانت شايفة عين الكعبة هنا، يبقى المفروض إن انت إيه صلاة كده صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. يبقى استقبال القبلة. إيه كمان يا بنات من شروط الصلاة؟ توفر اللي هي المكان الطاهر اللي هي الطهارة، الوضوء طيب أو رفع الحدث الأكبر وغسل، لكن طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة البدن لازم يكون ده، علشان دي شروط قبل الصلاة وبعد كده. يبقى ده كله لازم يتوفر، بمعنى إن أنا لو دخلت الصلاة وشايلة حاجة نجسة وأنا فاكرة وإن أنا شايلة، زي مثلا واحدة بتقول أنا شايلة ابني وأنا عارفة إن هو عامل حاجة، أقول لها وأنت شايلة كده؟ أنت شايلة نجاسة. يقول العلماء ذلك ان في الحاله دي ان شايله يبقى المفروض الصلاه ايه بطلت، لان شايله فيه، او واحد مثلا ايه شاف مثلا معاه بالظبط كده بالظبط، طبعا مش شايله هنا اللي سمعها، ما تحطها منديل، فالمفروض ان انت ابدا تحطها على الارض، يا اما تخرجي تنظفيه وبعدين تدخلي. لكن انك اذا عرف الانسان ان ابنه ذلك ده قول، اسالي كده لما تيجي تسالي لجنه الفتاوي حكم ان المراه تشيل الوليد وهو في نجاسه وصلي بيه، يقول لك ان انت بالشكل ده شايله نجاسه. ما في من كتير بيعمل كده على فكره، بشروط يا بنات الصلاه، بشروط الصلاه المفروض اننا نراعيها قبل ما ندخل في الصلاه. لو دخلت الصلاه والشرط ده موجود معاك، بمعنى انا كان في حاجه على الارض نجسه وبعدين مسحتها والمنديل معايا، واحد مثلا راجل عمل كده وحط المنديل في جيبه افتكر هو في الصلاه، لازم يطلع من الصلاه، لان تذكرك النجاسه انها عليك. نعم، او يعلو عنه مش شايله، لكن هو دلوقتي في جيبه فيروح رميه عليك، نزل على ثوبك تنطريه، لا صليت وهي عليك النجاسه، يبقى المفروض وعرفت داخل الصلاه ان انت عليك النجاسه يبقى صلاتك باطله. دي امر ده اقامه الصلاه، عشان تقام الصلاه صحيح دي ده شروطها اللي هي قبل الصلاه. وبعدين بعد كده اركانها، اركانها بقى اللي هي ايه بقى؟ النيه. ما ينفعش ادخل صلاتي وانا من غير نيه. انا بدخل دلوقتي صلاه ايه؟ زمان كان الناس لما تيجي تصلي تقول ايه؟ نويت اصلي 4 ركعات فرض صلاه الظهر حاضر، وتقول الا بقى موجوده كده مقاله كبيره كده. لا مفيش كده ابدا. لكن مش معنى ان مفيش كده ان انت ما يبقاش نيتك في قلبك كده، لان هي محلها القلب. لكن وانت بتصلي انا داخله اهو نيتي في قلبي، ان انا نيتي اهو ان انا اصلي دلوقتي الظهر. طب هصلي الظهر؟ لا، انا دخلت في نيتي، نيتي في قلبي ان انا اصلي الظهر، لكن انا نيتي في قلبي كانت ايه؟ العصر. وبعد وانا بصلي كده قلت ايه ده؟ ده دلوقتي العصر مش الظهر. طب ما انا صليت الظهر، لا ده النيه بتاعتي دي كانت العصر. لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، وما ينفعش تجدديها داخل الصلاه، ما ينفعش. يبقى المفروض ان انت تطلعي من صلاتك عشان تدخلي بالنيه، لان النيه قبل الصلاه. النيه ممكن تبدليها لو نافله، لو انت بتعملي نافله ممكن تغيري في النيه داخل الصلاه، او تنزلي من حاجه عاليه لحاجه. يعني بمعنى مثلا انت بتصلي فريضه وانت بتصلي الفريضه قلتي ما صليتش نافله الظهر مثلا، اخليها نافله، ممكن ينفع. لكن عشان تحولي من فريضه لفريضه داخل الصلاه لا لا. نعم، ولا ينفع ان انت تكوني بتصلي قيام الليل مثلا وتلاقي بعد كده الفجر جدا قلت الركعتين دول خلاص اخلي الركعتين دول بقى ايه هم سنه الفجر، ولا دي كمان، لان سنه الفجر حاجه كبيره. اذا شوفي الركن، يبقى المفروض تعرفي ان انت لما تدخلي لازم تدخلي بايه؟ بنيه. علشان كده انا بقول لك لما تيجي تشوفي وانت في نيتك داخله للصلاه، لصلاه مثلا على سبيل المثال اي صلاه، في صلاه دخلتي في دخلتي المسجد والامام بيصلي والامام راكع والامام في الركوع، في الركعه الاولى مثلا، في الركوع في الركعه الاولى، فلما دخلتي قلتي الله اكبر، دي كانت نيتك ان دي الله اكبر هتركعي وليست نيه الاحرام، صلاتك لم تحدث. لا، لكن ممكن تقولي الله اكبر بتاعه الاحرام، وحتى لو ما قلتيش الله اكبر بتاعه الركوع جائز، لكن ما ينفعش تقولي الله اكبر بتقليه تكبيره الركوع وما تقوليش الله اكبر بتاعه الاحرام، لان دخولك الصلاه طبعا طبعا، لانك دخلتي بايه؟ بتكبيره الاحرام، بتكبيره الركوع، المفروض ان انت تدخلي بتكبيره الاحرام الله اكبر. لان بعض الناس تيجي تجري تروح عامله زي الله اكبر عشان تلحق. ايه اللي انت دخلتي بقى؟ دي كانت نيتك مين؟ انت اسالي نفسك نيتك دي مين بقى؟ لو نيتك لا دي داخله تلحق الامام عشان ما يفوتش، يبقى يلحق كده، راحت سهل عليها، راحت ركعه وهي ما صلتش الركعه، بتوفر على نفسها بمعنى اصح. يعني تروح الله اكبر وتروح جايه تجري، خلاص الله اكبر دي بتاعت ايه؟ طب ما انا قلت اهو خلاص. انت عملت كل ده غلط يا بنتي، انت دخلت الركعه الثانيه من بدايه الفاتحه، يبقى تقولي تكبرتين ليه؟ انت دخلتي دلوقتي في بيركع وعملتي ركعه واحده خلاص، وبعدين صليتي مع الركعه دي ورحت حذفها لنفسك، ودخل وقمت بقى مع لما جبت الركعه من فوق رحت قمت الله اكبر الله اكبر. طبعا ايه اللي ليه الله اكبر الثانيه دي؟ انا كنت انت فوق تكبيرة الركوع، انت ركعه دلوقتي وانت فوق انت فوق، انت ركعتي انت فوق خلاص. طب ليه يا بنتي؟ يعني بنقعد نألف يعني عشان ألغي الأولانية، يبقى لما تيجي خلاص لغيت الأولانية وتقولي كده الله أكبر معاه، يبقى هو بالنسبة له الثانية وأنت بالنسبة لك الأولى، وتقرأي معاه كمان زي ما أنت كده بتقرأي خلاص بقى كده رأيك. كده كده يا بهية يا حبيبتي، هي الله أكبر خلاص لغيتي الأولى، يدخلي بقى خلاص كأنك خرجتي من الصلاة خالص لأنك اعتبرت صلاتك غلط الأول، تروحي أول ما يطلع في الثانية تقولي الله أكبر، دخلتي معاه دلوقتي اقرأي بقى معاه زي ما أنت عايزة بقى، اعتبر الأولى بالنسبة لك الثانية بالنسبة لك الأولى، اقرأي في الإيه في الركوع؟ في الركوع؟ في الركوع؟ لو أدركت الركوع. طيب يبقى احنا يا بنات اللي هو البتاع دي الامر ده، لو ادركتي الركوع ادركتي الركعه، من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، خلي بالك يعني لو دخلتي والامام راكع بتقولي الله اكبر الله اكبر، تروحي نازله الركوع الركعه دي كتبت لك خلاص، ما راحتش عليك خلاص ما اتكتبت، حتى لو قلتي الله اكبر سبحان ربي العظيم ليه بس ما قلتيش تكبيره واحده برضو ادركت الركوع وفاتت الركعه دي، بقت ليكي الركعه، انت ادركتي الامام في الركعه الاولى وصلاتك صحيحه بفضل الله عز وجل. ودي دي الاركان بقى، الاركان ان نيتك، خلي بالك النيه دي مهمه جدا، ازاي تدخلي في الصلاه بنيتك، هو ده انت داخله مع الامام دلوقتي في الركعه كام، انت داخله والامام ساجد، بعض الناس تعمل ايه بقى، الامام ساجد تقوم تدنها قاعده واقفه فوق شويه منتظر الامام يطلع فوق مستخساره تسجد عشان السجده دي مش هتتكتب لها، هتتكتب لك، مين قال مش هتتكتب لك، هتتكتب لك، هتتكتب لك في موازينك ان شاء الله، صح مش هتكتب لك ركعه لكن لكن انت كده اتبعتي الامام، لكن انت قاعده تنتظريه فوق منتظره والامام ساجد وقاعد يدعي مطول وانت واقفه منتظره. فعشان كده احنا يعني اللهم ارزقنا الاتباع يا رب العالمين. فالله اكبر لقيتي الامام ساجد الله اكبر، وتروحي نازله الله اكبر نازله لمين؟ للسجود وهكذا. يبقى دي النيه، خلي بالك النيه دي اللي ممكن تبطل معها الصلاه، دي اول ركن النية دي، ولذلك الصلاة لما نيجي نقيم صلاتنا يا جماعة وأقيموا الصلاة من كل الأمر من خشوعها، لا أداها صحيحة لا أداء شروطها خشوعها كمان لا أداها صحيحة، لما تيجي تقف للصلاة بعد ما أديتي بقى الشروط بتاعتها كاملة، رحت جبتي ثوب كده عملتي لك ثوب خصيص لصلاتك وانت واقفة ثوب فضفاض مش لازم يكون إشارة صغير، تيجي توطي كده وروح قفاكي تقعدي تحسسي قفاكي كده الحتة دي باينة الحتة دي باينة، لا ثوب تشديه مثلا شديه مثلا تروحي ايه جزء من شعرك باين، لا او قصير البعض مش لابسه شراب، فلا انت بتقفي تنادي ربك، انت بتقفي وانت فقيره لله، انت بتقفي ورب سبحانه وتعالى غني عني وعني، والصلاه دي اول رباط ديك، اول ما لما راح النبي صلى الله عليه وسلم المدينه يا بنات اول شيء عمله كان بيعملوا ايه بنى المسجد، قال لك ليه، قالوا لك ليه بنى المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد اللي هو انتوا شايفين المسجد ده اللي هو اللي هو الصلاه يعني الرباط الذي بينك وبين الله، اذا سبتيه خلاص، ولذلك الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك كل ما يحز بك شيء او يضايقك شيء او تضيق نفسك بشيء او نفسك في شيء في الدنيا او للاخره قومي توضي وصلي، وستجدي بابا مفتوحا لا يغلق، وستجدي وانت ساجده عجيب جدا زي ابن القيم بيقول رحمه الله عليه، يقول لو يعلم العبد وهو ساجد الرحمات اللي بتتنزل عليه ما رفع راسه من السجود، وانت ساجده لو وجدت لو عرفتي وانت ساجده ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك بايه علشان تبقى ربنا سبحانه وتعالى علشان تطيلي سجودك وتسالي ربي سبحانه وتعالى ما شئت ما طلبتي او ما تسالي ربي سبحانه، اقامه الصلاه مش مجرد اقامه الصلاه ان انا اصلي وبس، لا اقامه الصلاه ان هي موعدها أديها في وقتها أديها في طهارتها وأدي الحق. لذلك كان في أعتقد مش عارف قلت لكم النقطة دي ولا لا، بيقول لك في طريق في الطرق اللي بيعملوها في مكة والمدينة، ودي طريق وقف في الطريق ده سد مقابر عايزين يعملوا مشوا الطريق ده، فكان في طريق في مقابر، فجمعوا اللجنة دايما الفتاوى قالوا هنعمل إيه؟ قال لهم انقلوا المقابر المكان يعني، فابتدوا ينقلوا المقابر ينقلوا المقابر الى مكان، كان واحد من اللي في المقابر دي معروف مقبرته دي مقبره فلان ده، مع انهم طبعا انتوا عارفين هناك بيعملوا ايه، كله على الارض وكله لحم وكله طوب عند الراس مفيش اكتر من كده، حتى لما تشوف البقيع ده تراب تراب دي السنه، فبيقول لك الراجل ده كان مدفون من ما يقرب من 30 سنه 35 سنه. فالمهم انا لا صحي مين يا بهية بتدينا معلومات يا بهية لا فظيعة. فسبحان الله يقول لك لما فتحوا القبر عشان يقولوا وفاته لقوا كما هو ولقوا تفوح منه رائحة المسك. نعم اه. فبيقول لك لما سبحان رب العرش العظيم سئل اهله سئل يعني سبحان الله قال لك ان هذا الرجل وهذا الشاب كان لا يفرط في صلاته في وقتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها مش في على يعني اول وقتها كان. ولذلك الصلاه صلاتي النبي صلى الله عليه وسلم وصيه رسول صلى الله عليه وسلم وصيه الصحابه رضوان الله عليهم لان الصلاه ايه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذن وان اقيموا الصلاه ربنا سبحانه وتعالى قال له قل لهم انهم يعبدوا الله حق وانهم يقيموا الصلاه وان اقيموا الصلاه واتقوه. اللهم ارزقني واياكم التقوى واجعلنا من اهل تقوته من اهل التقوى الذين جعلوا بينهم بين عذاب الله وقايه. نتقي الله سبحانه وتعالى اي نجعل بيننا وبين عذاب الله وقايه. واللي هي دايما نقولها مكررها عشان نكون من المتقين ان نؤمن بالتنزيل ونخاف الجليل ونرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. بتيجي ابسط شيء كده بتقولي التقوى عن ايه؟ انك تؤمني بالجليل تؤمني بكل ما انزل ربي وتعملي ايه كمان؟ وتخافي من الجليل. والخوف من الجليل خوف عمل. اللي يخاف من ربي سبحانه وتعالى من خاف ادلج يعني عمل نفسه عمل لقاء الله عز وجل والرضا بالقليل. حياتك مبنيه على الرضا. كوني على ثقه تامه ان ما اعطاك ربي الا الخير. كوني على ثقه تامه ان لو في نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى نقصت في حياتك كوني على ثقه شديده ان الله سبحانه وتعالى الذي يمدو لو اعطاك هذه النعمه قادر ربي سبحانه وتعالى يعطيك هذه النعمه لكن اعطاك لو اعطاك يعبدها لك وقتها. واذا حرمك من هذه النعمه كوني على ثقه ان الله سبحانه وتعالى سيبدلك خيرا وان الله عز وجل لا يمنع عن عبد نعمه الا وقد ادخر له كل الخير. اما يعطي هذه النعمه في الدنيا واما يبدله خيرا منها في الدنيا واما يدخر له في الاخره. عشان كده دايما الانسان بيقول يا رب يا ربي ما زويت عني في الدنيا يا رب اي نعمه في الدنيا ما جاتليش وجات لغيري يعني وهي نعمه محببه الى النفس ما زويت عني في الدنيا فاجعله لي عندك زفرا في الاخره يعني ادخرهولي. اللي بيدخل سبحان الله اللي بيدخر لك هذه النعمه هو من؟ هو الغني. فكيف تكون هذه النعمه؟ وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. يعني بمعنى امرنا ربي سبحانه وتعالى باقامه الصلاه ان هي الصلاه هي العلاقه بين العبد وبين ربه كما امرنا ربي سبحانه وتعالى ان نثبت على طريق التقوى. اللهم ارزقني واياكم التقوى وان نتزود منها فهي زادنا في معيشتنا في الحياه الدنيا. لا نستطيع ان نعيش في الدنيا بدون تقوى بدون ان نتقي الله عز وجل وان نتمثل دائما يوم حشرنا. عشان كده قال في النهايه ايه؟ ثم اليه تحشرون وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي اليه تحشرون. يعني بيقول لك تمثلي وتذكري دائما الحشر موقفنا بين يدي رب سبحانه وتعالى. لان لو تذكر العبد موقفه بين يدي الله بين يدي رب سبحانه وتعالى لاعد لهذه الوقفه. عشان كده بيقول لك اذا وقفتي في الصلاه عشان تحسني وقوفك في هذه الصلاه تذكري وقوفك بين يدي الله عز وجل. انت واقفه دلوقتي في الدنيا بين يدي الله عز وجل وغدا ستقفي بين يدي الله عز وجل في الحشر. فمن احسن هذه الوقفه في صلاته احسن الله الوقفه الاخرى يوم حشره او يوم وقوفه بين يد الله سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون. هنا امر من الله سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك الكون وابدعه وهو وهو قادر وحده على اعاده الخلق يوم القيامه بقوله كن فيكون. الذي يقول للشيء كن فيكون قادر اننا يعيدنا مره ثانيه في ايه؟ يوم الحشر يوم ينفخ في الصور. يقول في سوره ابراهيم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا الايه؟ لله الواحد القهار. كما قال ربي سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرا على إيه؟ يخلق مثلهم؟ بلى وهو الإيه؟ الخلاق العليم كما قال ذلك في ياسين. وقول ربي سبحانه وتعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قوله الحق وله الملك، قوله الحق وله الملك، لا يتكلم أحد إلا بإذنه. هنا يقول ربي فلا ملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القهار. يوم يأتي لا يتكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. وخشع وفي آية أخرى، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا إيه همسة. يوم شديد يا جماعة، محدش هيملك يتكلم ولا ينطق. وخشع، شوف لما تيجي تقرأي الآية دي، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. محدش يجرؤ على الكلام، محدش لن يشفع أحد إلا بإذنه، بأمر ربي سبحانه وتعالى. هنا يقول ربي يوم ينفخ بالصور، اللي هي النفخة إيه؟ أنت عارفين نفخ بالصور كم نفخة يا بنات؟ كم نفخة؟ نفخة بالصور، ها؟ ها؟ أي مرتين نفخة تبرمات، وبعدين؟ ما هي دي؟ ما هي الصعقة دي اللي هو الإيمان؟ آه، ما خلاص، يبقى خلاص دي يبقى نفخة، نفخ فإذا هم قيام ينظر. يبقى النفخة الأولى اللي هي نفخة إيه؟ فصاعقة، من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. يبقى النفخة الأولى نفخة إيه؟ الصعق، اللي كل من في الأرض هي يحصل له إيه؟ خلاص. ثم تنفق فيها نفخة أخرى، النفخة الأخرى فإذا هم قيام ينظر في يوم الحساب، ذلك اليوم يوم الحساب. يقول ربي سبحانه عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير، عالم الغيب والشهادة، فلا تخفى عليه خافية في ذلك الكون، ولا تغيب عنه غائبة، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. حكيم في أفعاله، ده عالم، حكيم في أفعاله. لا ينزل ربي سبحانه وتعالى شيء إلا بحكمة، ولا شرعه حكمة، عطاؤه بحكمة، بلاءه بحكمة. سبحان رب العرش العظيم، قوله بحكمة، تقديره بحكمة، تدبيره. تقولي سبحان الله، سبحان المدبر للأمور، تدبر لي أمري، والله ما كنت أتصور أن يحصل كذا ولا كذا. من الذي يدبر لك أمرك؟ ربي سبحانه وتعالى. تدبيره الخبير في ملكي وتصريفي، يعلم بواطن الأمور، يعلم السر وأخفى، ولذلك يدبر أمرك على قدر علمه بالسر وأخفى سبحانه وتعالى. هنا نقول في هداية ما يستنبط من هذه الآيات يا بناتي، أو الهداية المستنبطة من هذه الآيات. أول حاجة ما يستنبط، نمرة واحد، أن طريق الهدى واحد، هو الذي حدده ربي وبينه، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أمرنا أننا نسير في ذلك الطريق، أمرنا نسير في ذلك الطريق بقلوبنا وبأرواحنا وبأجسادنا ظاهرا وباطنا. النقطة الثانية فيما تؤخذ من هذه الآيات، الصحبة الصالحة مسلك من مسالك النجاة، لا ينجو الإنسان من غير صحبة صالحة. ولذلك ما تقولي إيه والله أنا لوحدي، أقول لك لا، خلي لك صحبة صالحة، خلي لك عون على الطاعة، خلي لك من تعينك. لو هتكسلي أقول لك لا تعالي ما تكسلش، شوفي قاعدين نقول لبعضهم إزاي صح كده. لو هتكسلي تقول لك لا لا بلاش نكسل، لو هي هتكسل تقول لها لا لا بلاش نكسل، لو هتبعدي عن الطريق تقول لك لا. بذلك الصحبة الصالحة، الصاحب ساحب، المرء على دين خليله، فانظر من تخالي. اختاري صحبتك، اختاري الصحبة ليكون لك عونا، اختاري الصحبة التي إذا نظرت إليها كانت لك عونا على الطاعة وليس على المعصية. لما تبصي تلاقيها لا لا سبحان الله، طب ما دي عندها ظروف كذا وكذا وكذا، ونزلت وجات وراحت وعملت وامتحنت، لكن أنا طب أنا عندي إيه زي ظروفها وعملت. وزي كنا الصحبة الصالحة مسلك من مسالك النجاة، والصحبة الصالحة أعظم مسلك وعصمة من مكائد الشيطان. اللي عايز يعان على الشيطان على نفسه لازم يلتمس الصحبة الصالحة. النقطة الثالثة، على من يسعى للوصول إلى الحق أن يحرر نفسه من أسر الشيطان. لما تيجي تقولي ده حق ولا باطل، اخرج من وساوس الشيطان عشان تحكمي ده حق ولا باطل. من أؤمن فعليه أن يحرر نفسه من أسر الشيطان، وعليه أن يحرر نفسه من شياطين الإنس والجن، وعليه أن يستعيذ بالله من شرورهم ومن وساوسهم، وعليه أن يعتصم بالله وتوجه إلى الله سبحانه متضرعا أن يهديه سواء السبيل، وهو وأن يسأل العون من الله، وأن يتذكر أن أعظم دعاء يدعوه الإنسان في كل يوم إياك إيه نعبد وإياك نستعين، وأن يعلم العبد أن الموفق إلى طاعته والله وحده وربي وحده والله وحده اللي بيوفقك للطاعة. ولذلك اسألي من العون يا رب، اللهم أنت الموفق وفقنا يا ربي أن منك العون، تعيننا. لذلك فمن طلبها بصدق، النقطة الهامة، من طلب العون بصدق وإخلاص رزق ربي سبحانه وتعالى العون، ومن تجرد لله سبحانه وتعالى أعانه ربي، ومن صدقت عزيمته صدقت نيته وصدقت عزيمته أعانه ربي سبحانه وتعالى على فضل. النقطة التي تلي ذلك، على من أراد النجاة في دينه ودنياه أن يسلك طريقها وأن يقتفي أثر من سبق، إنه يقتفي من أراد النجاة في دينه ودنياه عليه أن يسلك طريق النجاة ويسلك ويقتفي أثر من سلكها. أما من يرتديها فقط، والله أنا نفسي أعمل، والله أنا نفسي أعمل، والله أنا نفسي أثبت، والله أنا نفسي أعمل، أنت بترتجي لكن مش بتعملي. لا، لازم تسلك الطريق عشان ربنا يمن عليك بالفضل، لازم تسلك الطريق. لذلك أما أن يرتديها من لا يسلكها وتوقعها من انحراف عنها، أما من يطريق من يرتديها وهو في غفلة، أما من يرتديها وهو في عجز، يقول شوفي، يقول أهل العلم كلمة جميلة جدا يا بناتي، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن سفينة لا تجري على اليابس. صح، أنت قاعدة دلوقتي في غفلة ونفسك ونفسك ونفسك، طب فين العمل؟ طب فين المسلك؟ تسلك يعني أنت ماشية بالضبط كده، السفينة هتمشي هتحطها على اليابس، إلا طبعا معجزة نوح دي معجزة، ها، لكن مش كل سفينة تتحط على اليابس هتبقى سفينة نوح. النقطة التي تلي ذلك فيما يؤخذ من هذه الآيات، أمرنا ربنا بإقامة الصلاة، فهي الصلة بين العبد وبين إيه؟ ربه. إذا قطع العبد الصلة انقطع، إذا قطع العبد صلاته انقطعت صلته بإيه؟ بربه، وهي عماد الدين وهي ركنه الحصين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما أمرنا أن نثبت على طريق التقوى، وأن أقيم الصلاة والتقوى، وأن نتزود منها وتزودوا فإن خير زاد التقوى. لما يجي الإنسان يبص للدنيا يقول أنا نفسي فيها بكذا ونفسي فيها كذا، ونفسي ربنا يديني كذا ونفسي ربنا يمن عليا بكذا، نقول له هيعطيك بس تزود، هيعطيك بفضل الله عز وجل كل ما تتمنى. وإن كان الإنسان يتمنى شيء ويعطيه ربي شيء آخر فهو تمنى. الأخت ما شاء الله كل ما تيجي يا حبيبة قلبي إذا بتبقى عندها حر تفتح كل شيء كده إذا الله خير. طيب، ونتزود فهي التقوى خير زاد، التقوى يا بنات خير زاد، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، مهما الإنسان تزين بلباس، ومهما الإنسان خير ما يتزين الإنسان به أن يكون قلبه يتقي الله عز وجل، أن يتقي بقلبه ربه سبحانه وتعالى، وأن يجعل بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، ولا يكون ذلك إلا باتباع أمره واجتناب نهيه، ولا يكون ذلك إلا باتباع أمر ربي والبعد عن هوى الإنسان، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة مسالك الشيطان، ولا يكون ذلك إلا بالبعد عن وساوس الشيطان، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الطريق الحق، ولا ما يكون ذلك إلا بمعرفة كيد الشيطان خطوات الشيطان، وما يكون ذلك إلا بما بمعرفة النفس الأمارة السوء وعلاج النفس الأمارة السوء، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة أثر المعصية في حياة الإنسان عشان يتقي الله عز وجل. خلي بالكم يا جماعة، الإنسان عشان يتقي الله عز وجل لازم يكون فاهم المعاصي بتعمل إيه في حياته، لأن ما في شك سبحان الله حتى مع نفسك لما تيجي تشوفي تلاقيكي في يوم ده كده قمتي كده في يوم أديت طاعة من طاعة الله وكان يوم مبارك في حياتك وربنا سبحانه وتعالى من عليك بذلك اليوم بطاعة، انظري إلى وجهك تجري في وضع، تعالي كده نسأل ربي أن ربنا يصرف عني وعنك المعصية. لو في يوم كده حسيتي أن أنت ما أديتش حق الله عز وجل، هل الوضاء اللي في وجهك في وقت الطاعة كوجهك في من غير طاعة؟ أبدا، ده سبحان الله كما قيل للطاعة نور في الوجه وضاءة في القلب، وإيه كمان يا بنات؟ وحبة محبة يضعها ربي في قلب العباد، محبة في قلب العباد، شوفي وبركة في الرزق. تلاقي الإنسان يعمل الطاعة ومش في باله خالص تماما الرزق، يوم ربنا سبحانه وتعالى يسوق إليه الرزق يبارك له ويبارك له في ذلك. ولأن ربي سبحانه وتعالى إيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك أمرنا ربي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن التزود لها فأن هي زادنا في معاشنا ومعادنا، وأن نتمثل دائما يوم الحشر مع إقامة الصلاة، وأن اتقوا الله وهو الذي إليه تحشرون، وأن نتمثل وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى عند اللقاء المبعوث في ذلك اليوم. إن الإنسان يبقى قال إنه هذا اليوم لا ينجو الإنسان في ذلك اليوم إلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وعد وعد من الله، ومن أصدق من الله قيل. إن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة سعيدة. دي ده السعادة يا جماعة، اللي بيبعد عن العمل الصالح بتبقى حياته ضنك، لأنه ذكر ربي ومن يعرض عن إيه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم إيه تنسى. ولذلك شوفي قسم من الله عز وجل إن اللي بيعمل عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هتبقى حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم بعد كده إيه كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه. أما الآخر اللي بيعرض هتكون حياته ضنك في الدنيا وآخرته إيه يعني أعمى والعياذ بالله. ولذلك المنهج عند المؤمن أن يحصن المسلم نفسه من كل ضلال وحيلة، وأن يجاهد وأن يعرف حيل الشيطان حيل الشيطان وأن يجاهد الشيطان. مما يؤخذ من الآيات أيضا أمرنا أن نسلم لله تعالى، فهو الذي خلق ذلك الكون وأبدع ذلك الكون، وهو القادر وحده كما خلقنا من عدم أن يعيدنا تارة أخرى، أن يعيدنا في يوم الحشر. النقطة الأخرى التي تؤخذ من الآيات الإيمان، الإيمان بالصور، بالصور النفخ يعني بالصور، لأن الصور التقمه مهلبوه، مهلبوه اللي هو الصور التقمه من؟ وهو ينظر بطرفه وهو منحن على الإيه؟ ينتظر الأمر، منتظر الأمر أن يكون النفخ. ولذلك سبحان الله كيف يهنأ الإنسان وقد التقم صاحب الصور الصور. إزاي يهنأ الإنسان وفي لحظة نبص نلاقي عليها وسافلها والدنيا خلاص والقيامة قامت قيامتنا، ونسأل الله لنا العفو والعافية. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فإيه عليها. ذلك هنا نقول فمن الإيمان من به من الكتاب والسنة، فهو من المعلوم في الدين بالضرورة. ما تقوليش لا أنا مش مؤمن، لا ده بتنكريش شيء ربنا سبحانه وتعالى أنزله في الكتاب ولا جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك هو تعالى عالم الغيب والشهادة، فلا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه غائبة، فهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الحكيم في أفعالي وفي أقوالي وفي تقديري. ونقف عند هذه الآية تكون قصة إبراهيم إن شاء الله عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبي آزر في الأسبوع القادم بإذن الله. في الفقه يا بناتي كنا بنتكلم في الزواج نكاح، شروط النكاح، شروط العقد، يعني كنا بنتكلم في شروط العقد وإيه اللي لازم يتوفر في العقد، وإن المرأة لو اتجوزت نفسها أو اتجوزت بدون ولي هل يجوز إنها تتجوز بدون ولي. وقفنا عن شرط الولي، مين الولي اللي يتولى العقد ده؟ قال لك اتفق العلماء، قال لك وليها أبوها، وليها أخوها، وليها عمها. اتفق العلماء أنه يشترط في الولي الذي يصح أن يتولى عقد زواج المرأة أن يكون أول حاجة مسلم، أن يكون ذكر، أن يكون بالغ، فلا يتولى العقد لكافر واحد صاحبه بس مش لازم يكون مسلم، ولا امرأة واحدة صاحبتها بس قالت لها تعالي شاري لها العقد ما حدش يعرف، ولا صبي. واختلفوا في الفاسق، اختلفوا في الفاسق يعني إنسان عاصي لله عز وجل. ما كلمة الفسق اللي هو إيه بنات؟ الخارج عن طاعة الله عز وجل. فيبقى اتفقوا في إن الثلاثة دول، اتفقوا إنه مسلم ذكر بالغ، واختلف في الفاسق. قال قوم يجوز أن يتولى العقد من له حق الولاية عليها أب لكن مش طائع، أو ابن أو أخ، وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة قال لك يجوز. وقال قوم آخر لا يجوز ولايته إلا إذا زوجها لكفء ورضيت به. وقال قوم ليس للفاسق ولاية، وهذا هو الراجح مذهب الشافعية، قال لك لا الفاسق مبقاش ولي، يعني العلماء اختلفوا في ذلك الأمر. واستدل المجموعة الأولى بقوله وأنكحوا الأيامى منكم، هنا اتجعل الأمر في الآية عامة لجميع الأولياء صالحهم وطالحهم، يعني هنا قال لك لا ده ممكن الصالح والطالح يجوز، قال لك إيه استدلوا بأنه وأنكحوا الأيامى وأنكحوا الأيامى منكم. واستدل الآخرون بما روى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا نكاح إلا بولي ألك مرشد وشاهدي عاد وشاهد، يعني إيه يعني عنده رشاد يعني عنده تقوى، فقال لك كده استدل بكده. وقالوا إن الفاسق لا يؤمن على دينه، يعني إنسان فاسق عاصي الله عز وجل فكيف يؤمن على المرأة، هم قالوا كده. ما أنا بقول لك اللي هي الشافعي ومالك وأبي حنيفة قالوا في زواج المرأة في خلاف العلماء كده يعني، وربما يضعها في أن يتركها مثلا يزوجها لأنه هو مش فاهم تقوى الله عز وجل، فيمكن لأنه مش فاهم تقوى الله عز وجل لما يجي يزوجها لإيه الإنسان يعني زي ما يجي مثلا أب مش فاهم في الدين جيدا، يوم يجي مثلا يجي له واحد مثلا عريس لبنته على الرأي اللي هو بيقول لك ممكن يجوزها للإجماع إن هو مدامه مسلم وذكر وبالغ يجوزها، على الرأي التاني اللي هو زي ما قال الشافعي قال لك لا مثلا اللي هو نفسه مش فاهم في الدين مش فاهم في الشرع، يوم يجي مثلا يقدم له عريس لبنته ما بيصليش، يوم يعمل ايه لكن غني عنده شقته وعنده حاجاته وعنده عربيته وعنده مش عارف ايه وعنده وظيفته وعنده وعنده وعنده لكن ما بيصليش، اخر حاجه يفكر فيها الاب انه ايه نعم بيقولوا هيصلي ان شاء الله. طيب بينفع يا بنات تصلي بعد كده؟ ينفع تختاروا وكده؟ لا طبعا. فلا يعني هو زي ما قالت مره واحده كده قالت والله ساعات ربنا بيهديهم ساعات، لكن انت بتضمني منين ان هو، لكن انت بتختاروا على ايه؟ تختاري على ايه؟ فاذا هنا بقول الشافعي كده وقالوا في ذلك الامر ان ربما يزوجها من غير كفء، وقالوا ان الايه التي احتج بها الاولون ليس العموم فيها بشامل الفاسق. طيب من له حق الولايه بقى؟ يبقى دي الامر ده خلاف في مين اللي يقوم بولاء باللي يجوز بنته او يزوج هذه من يتولى الامر لو كان ذكر ولو كان يعني بالغ ولو كان مسلم ممكن يجوزها على راي ايه الجمهور، على راي بقيه اللي هي اهل العلم اللي هو كمذهب اللي هو يعني ليس لفاسق ولايه وهو الراجح في مذهب الشافعيه، قالوا لك لا لازم يكون من ايه يكون اهل للولاية ان يجوز بنته انسان ايه. من له حق الولاية؟ ما لسه نتكلم من له حق الولاية. اذا قلنا ان الولي شرط في صحة عقد النكاح، فمن هو الاولى بالتقديم؟ مين الاولى؟ عشان بعض الناس يا جماعة بتبقى فيه مشاكل، النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، بعض الناس بقى فيه خلاف في الاسرة، الام الاب مثلا توفى الله عز وجل ومتزعلنين مع العمام تروح بعد العم فاذا قلنا الولي شرط في صحة عقد النكاح، فمن هو الاولى بالتقديم هنا اللي هو ايه؟ العصب. طبعا قال لك يكون احق بولاية المرأة الاقرب اليه من جهة العصب، فالاب اولى، الاب اولى من الجد، الاب موجود يبقى الاب اولى من الجد لان العصب الاب، والجد اولى من الاخوه. شوفي الترتيب يا بنات، يعني عندك جدك وعندك اخوه يبقى الجد اولى من الاخوه، والاخوه الاشقاء اولى من الاخوه للاب زي الميراث بالظبط صح، والاخوه للاب اولى من الاعمام، وقيل ان الاخوه للام اولى من الاعمام لانهم ايه لانهم اصحاب فرض. واختلفوا في الابن هل له حق الولايه على امه، ام عايزه تتجوز هاكل ايه؟ بس هي عايزه تتجوز، عايزه تتجوز، يجوز ام وعايزه اقول لكم يا بنات ان ما شاء الله بعد البلدان العربيه لما الام بتبقى كبيره جدا وبيجي الابن مثلا متجوز وعنده عيال كبار يعني ما شاء الله، فانتوا عارفين السنه ان الواحده لما يموت عنها زوجها لا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس اطيب الثياب ولا ولا ولا كده، بس السنه مجرد ما تخرج من العده تضع الطيب من السنه في بيتها طبعا يعني. فسبحان الله، ففي ست كبيره كده بتقول انا لما بلغ، هي الست بتحكي يعني تقول لما بلغت العده، ست كبيره جدا يعني ما شاء الله، وتسال يا امي الك رغبه في الزواج؟ قلت لها يعني ازاي ابنك؟ قالت لي ايه ابنها؟ قال لها يعني لك رغبه في الزواج يا امي وكده، لان هي خلاص خرجت من العده يعني، فالامر بالنسبه له ايه خلاص يعني الامر بقى شرعي يعني. فانتوا بتضحكوا اهو شرع. واختلفوا في الابن عشان هو ابنها يبقى وليها، خلي بالكم. والابن واختلفوا في الابن هل له حق الولايه على امي او لا؟ قال الشافعي ليس له حق الولايه لانه لا ينسب اليها وانما ينسب الولد لابيه. وقال اخرون بل له حق الولايه على امه، بل ان بعضهم قدموا على الاب. سبحان الله. والخلاف في ذلك كله موجود في كتب مطوله في المساله دي في امر الولايه يعني، وانما نذكر منها. ولذلك لما يكون الامر ده وارد جدا جدا بعض الناس يا جماعه، بعض المشكله بقى كمان يعني مثلا واحد على سبيل المثال متخانقين مع عمهم الاعمام والخلان، طب هتتجوز البنت والاب ميت يعني، طب البنت هتتجوز ازاي بقى؟ نعم ايه لما ذكرش الخال خالص، ما ذكروا اللي هي العصبه. فيبقى الوالي الحاكم. يبقى في ممكن في الحاله دي في الاخر خالص ما كانش ليها حاجه. ممكن يجوز مامته. نعم اي اي ما بقول لك الاولى، ما انا بقول لك هو الاولى اهو، شوف الاولى الاب الاولى بقول لك كده. خلاص ما هو برضه من لسه في المطار. ايوه يا بنتي السلام عليكم. ايوه يا بنتي ايوه سهير. الو في خالص مش عارفه، اصل في ناس في المطار وبقى لهم 3 ايام في المطار ما تبعش ربنا يهديهم في الجو. نعم نرجع تاني في الامر في الولي. ها اسمعوا يا بنات السؤال ده سؤال يا بنتي، هو الأب يعني سفيه يعني عنده عقل وكده يعني، بس ما هو يعني هو يقنعه يقنعه يا بنتي يقنعه، والأولى ان هو يقنعه يبقى هو الولي ان شاء الله، يقنعه ان شاء الله. ما انا عارفه بقول لك عمه يقنع، العم يقنع الاب، اخوه يقنعه طبعا. الاشهاد الركن الخامس يبقى العقد، اصل ده الولي موجود الاب موجود يعني. احنا بقى نقعد بقى كل البنات تروح تتجوز بقى بمزاجها بقى المشكله، كل بيت تبقى مشكله ها، كل البنات تبقى كل يعني. فهي طبعا الامر ده ممكن يا فاطمه يعني، او مثلا هو الاب اختار جانب ويعني شايف جوانب اخرى، والبنت بقى مستعجله وانت عارفه البنات بيبقى برضو ايه مش شايفين بقيه الجوانب وكده، واسرع هي بقى تدعو ربنا يبعت لها خيرا منه، او تخيلي لو كان هذا ربنا ايه؟ هي بنات يمكن هي هي عملت حاجه، لو هي اطاعت الاب في هذا الامر وسالت ربي ان يرزقها خيرا من هذا الولد، وربنا سبحانه وتعالى هيبعت لها ان شاء الله، هيبعت لها خيرا منه، يبقى خدت بر الاب. بس هي وان كان على مضض، الا انها ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبعتها من يستحقها. اذا هي عايزه من يتقي الله ربنا سبحانه وتعالى يسوق لها من يتقي الله سبحانه وتعالى. هيجينا مره ثانيه، هيجينا مره ثانيه بالظبط. طبعا طبعا، لان اصل المشكله دي حاصله كتير جدا على فكره، جدا، ان كتير جدا من البنات يتقدم له انسان مناسب والاب يرفض. قد يرفض الاب من جوانب، لكن يعني هي البنت شايفاه ان هو الانسان ده، هو ده الانسان ده اصله، ده انسان صالح واسلام كده، لكن يكون الاب شايف مثلا جوانب اخرى البنت مش شايفاها، ممكن يكون شايف جوانب اخرى هي مش شايفاها. ممكن لو حد مثلا هو الاول في الجنين، لو ده مثلا مش عارفين ممكن اختار اللي بعديه. انت تقعدي تقولي مزاجك بقى. البنت دي اصلا ما شاء الله لا قوه الا بالله، قضيه دي فظيعه. هتقعد تنقي بقى، لا سيبنا من ده خدوا ده، اخترنا ده بلاش ده، انت مش عايزه ده، ايوه هو كبير كمان تاخدي اللي بعديه. اه قولي لا، هتقول لهم بلاش ده، ناخد اللي بعديه. الله خدي اللي هو، خدي اللي عليه الدور يا بنتي، الله يديك. ماشي جايبه، الله يديك يا شيخ. ماشي هنرجع. اه ربها عماها دوليها دايما. عملت مين؟ لعمها. نعم طمع فيها، هو اللي رباها، عمال رباها. معاش ابوها، ابوها مات بعد كده، مرتبها وشرط بالكارت كتبه كان مخبوط. طيب لا لا، دي في الحاله دي لازم تبحث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هو شيء العم رفض، لا مش من حقه يعني. ما احنا يبقى بقول لك ده، بقول لك حتى الولي يبقى اللي هو الامام يعني، او يعني جاب سمير او حاكم، خلاص يجيب اي انسان يكون يتقي الله بقى. هو هتعمل ايه؟ خلاص يعني من يتقي الله؟ اه لانها كده بالشكل ده ظلم شديد، ظلم شديد ان هو عايز ياخد حقوقها. اه طيب نرجع تاني يا بنات للركن الخامس. احنا قلنا ركن الولي ده مهم جدا جدا، وايما امراه تزوجت بدون ولي فايه؟ باطل طبعا، لان الولي عشان نعم، الولي عشان هو لسه بقى الاشهاد اهو. هنتكلم عن الاشهاد بقى بعد كده، الركن من اركان. نعم إيه هو الامام ابي حنيفه قال لك في الحاله دي، امام ابي حنيفه ان هي السيد تزوج بنفسها. بس الاولى يعني ان الواحده لو سيد بابا اب الامر ده مهم جدا. طب نقف فيه شويه، باين شكله يعني انا. ايوه يا بنتي، ابن العم الخال، هي العصبه هيبقى ابن العم. ابن عم لا ما فيش، بس هو من العصبه، يبقى العصبه هي خليل. لا العم، العم اقرب، اقرب يا بنتي واقرب. لا لا بس هو دلوقتي هيبقى بالضبط، مين هيرث؟ مين هيرث؟ هيرث؟ لا ما هي ما انا بقول لك مش محرم. بس هو الفكره دلوقتي انك ايه؟ العصبه اللي هي بقى الجد والام والخال والعم، هو العم محرم لها. لكن هو في نقطه مهمه جدا، ان دلوقتي خلصوا العمام وخلص ده كله. ما هي خال، فيبقى في هنا والله اعلم هيبقى الخال اقرب. هي لان هي في مشكله دي، الخال والعم ده مشكله شديده جدا، مين يقول لك ان ده اقرب وده يقول لك ده اقرب؟ فعشان كده هيبقى سبحان الله في الحاله دي. انا محرم غالب، لكن ابن عمك ما بقاش محرم. طبعا طبعا، لا بس خال محرم، خال محرم طبعا. يرى جمهور العلماء على اختلاف مذهبهم أن الإشهاد ركن أو شرط من شروط صحة النكاح، ولا ينعقد النكاح بدونه، وأشهدوا ذوي عدل منكم كما قال ربي، ولقوله صلى الله عليه وسلم البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة، يعني غير شهود. تجي واحدة تقول له واحد زوجتك نفسي وما فيش شهود على زواجها، دي البغايا، من تفعل ذلك فهي من إيه؟ أو من البغايا، كما قيل زي كان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. بعض الناس كانت تكتب كده تقول إيه، تيجي مثلا أو واحد زوجتك نفسي تقول مزوجان نفسها، لا في شهود ولا في ولي، هذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم البغايا التي ينجحن أنفسهن بدون بينة، من غير البينة اللي هي الشهود، من يشهد على ذلك العقد. ذلك حتى لما تيجي يا جماعة في الطلاق، لما نيجي في الطلاق نتكلم في الطلاق، افرض مثلا واحد رمى يمين الطلاق على زوجته، قال أنت طالب صراحة كده، بيقول لك في الوقت ده زمان كانت الناس تعمل ايه، لو هو طلق يبقى لازم يروح ويجيبه واحد يقول له يرضها والكلام ده كله، لا هو مش كده ابدا، هو بس المهم حتى ممكن يحتاج الامر الى يعني يبقى فيه دلوقتي لازم ان هو يكون معروف لديها ولدا وزوجها ان دلوقتي بقى وقعت ايه طلقه، حتى لو لم يكتب ذلك الامر، مفيش كتابه مفيش يعني في شهاده بذلك الامر، مش لازم، بس يبقى مشهور ان هو معروف ان هذا الامر. هنا ايضا نقول كما جاء لا نكاح إلا بشهود، لا نكاح إلا بالشهود، يعني الشاهد ده إيه يشترط في الشاهد بقى؟ يشترط في الشاهدين ما يأتي، أول حاجة الإسلام، أن يكون الشاهد مسلم، فلا تقبل في الزواج شهادة الكافر في عقد النكاح، وقيل تقبل شهادته في زواج المسلم بالكتابية عند الضرورة، ما فيش مسلم عند الضرورة بالضبط كده، وهو قول أبي حنيفة وأبو يوسف والكتابية هي اليهودية أو الإيه؟ المسيحية، أهل الكتاب يعني المسيحية. النقطة الثانية في الشهود، يبقى الشهود لازم يكونوا مسلمين إلا إذا كان الأمر ما فيش أبدا، أو المسلم يتجوز بكتابية وعند الضرورة ما فيش المسلم اللي يشهد، يبقى ممكن يشهد إيه؟ في الحالة دي ده عند الإمام أبي حنيفة يعني. النقطة الثانية لازم يتوفر في الشهود العقل، أجيب واحد مجنون يشهد على العقل إزاي؟ العقل، فلا تقبل شهادة المجنون ولا تقبل شهادة الذي لا يحسن التصرف. ولا يعرف مواقع الكلام، بيتكلم اي كلام يعني ما ينفعش. النقطة الثالثة ان يكون بالغا، فلا تجوز شهادة الصبي لانه ليس من اهل التكليف، ما ينفعش ان الصبي يشهد على العقد. النقطة الرابعة وجود حاسة السمع، فلا تقبل شهادة الاصم لانه لا يسمع صيغة الاجاب والقبول، اجاب والقبول في نفس المجلس، بقول لك ده زوجتك بنتي يقولوا انا قبلت او العكس. النقطة الخامسة فيه يشترط في الشاهدين حضور الشاهدين اثناء العقد وسماعهم صيغه العقد، الاثنين لازم يكونوا موجودين، ما احضرش واقول له طب انا هاجي بعد كده، لا ان فهو ده المقصود، العقد يقرأ يسمعه ويسمعه صراحه. النقطه الثالثه ان يكونوا رجالا لا من النساء، الشهود يكونوا ايه رجال، يعني قال لك انه لا يجوز شهاده النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، لا يجوز شهاده اللي هي النقطة السابعة اشترط الشافعي وبعض الفقهاء على اختلاف مذاهبهم عدالة الشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يتعرف عنهم العدل والحكمة والالتزام وأنهم عدل فعلا، يعني ناس عندهم العدل، ناس عندهم العدل. نعم. وذهب الإمام الأحناف يعني إلى عدم اشتراط العدالة، وقالوا يجوز شهادة الفاسق كما تجوز ولايته في العقد، كما قالوا كده يعني. الركن الخامس بقى اللي هو المهر، ده بقى المشكله المهر، هو ده مشكله المشاكل دلوقتي، او اكتر شيء خلاف يحدث في الزواج دلوقتي اللي هو مشكله ايه، المهر، ازاي ان الناس دلوقتي محدش بيدفع ايه، محدش اصبح المهر، الناس مفهوم المهر يا جماعه عجيب جدا، بعض الناس لما تيجي تقول مثلا المهر تقول ايه، على سبيل المثال يعني مثلا انا هدفع مهر، أنا هدفع مهر، يوم أهل العروسة يقولوا هتدفع كم مؤخر، ما هو المهر لازم يتفهم هو إيه، المهر إما يكون مهر صداق يعني، المهر إما يكون مقدما كله أو يكون مؤخرا كله أو يكون جزء مقدم جزء مؤخر، زمان لما كنا بنتجوز كانوا إيه بيعملوا إيه بقى، يقولوا إيه جزء مقدم كده، وكان العرف على ذلك جزء مقدم وجزء مؤخر، والمؤخر ده يؤخذ في أحد الأجلين عند الموت او عند الايه الطلاق، لذلك اما ده وفاه الزوج اول دين في رقبه الزوج يتعطى الدين اللي في رقبه مراته، اللي هو الايه اللي مؤخر الصداقه، لانه ده عليه دين، لما اتجوزها عليه دين اللي هو ايه المؤخر، فالمفروض ان هي تتحلل منه يعني، طبعا تقول خلاص، او يعني اما تيجي يقسموا التركه. واحده كانت بتقول لي بس امها قالت لما جاء ابوها مات باين ولا ايه، ولا لسه ما ماتش هيموت يعني ان شاء الله يعني قدر لو جاء. بتقول ان هي بتطلب المهر بتاعها المؤخر بعمله اليومين دول، يا رب ليها طبعا. يعني هي عايزه بقى مثلا كان دفع لها ايام زمان 200 جنيه مثلا ولا 300 جنيه ايام الصداق زمان، 300 جنيه دي كانت تجيب حاجات كتير جدا يعني. هي عايزاه دلوقتي تضرب بقى في سعر الفرق بقى، مثلا كان 300 جنيه كان الكيلو لحمه بكام دلوقتي، فعايزه توزن نفسها دلوقتي. قلت لها دي داخله على طمع خالص يعني، دي طمعانه طمعانه، لا محدش بياخد معاها حاجه وهو ماشي يا بنات ابدا. المهر بقى، اذا المهر ممكن جدا الزوج لما يجي واحد زوج مثلا يقول ايه، معلش انا مش عايز يبقى عليا مهر، عليا دين مؤخر، دين مؤخر دين يا جماعه، فالمهر بتاعها كله هتدفع مقدم، فبيدفع مهر مقدم. لكن الناس بعض اهل العروسه يعني ثبت في دماغها يعني ايه تدفع مؤخر وكام مؤخر، ما انا مش كله دفعه خلاص، ده كله خلاص يعني كافي مكفي خلاص خلصنا، لا لازم تدفع مؤخر. طب ما انا هقسم اهو، ما انا اعطيه كله في الاول، المهم يعني تحصل مشاكل وبعد كده اقول ايه سابوا بعضهم ليه، اصل ما كانش راضي يدفع مؤخر، طب مش هيدفع مهر، ما علينا، ولا مؤخر ولا مقدم ولا كل حاجه، هما اللي داخل يعمل ايه؟ يشاوروا مع بعض، ما هو ده يا جماعه مهر خلاص، ما هو ده مهر، ما ده صداق يا جماعه، ما هو دلوقتي لما العريس بيقول للعروسه انت هتجيبي كذا وانا هجيب كذا، ما هو ده صداقها يعني، ما هو ده الصداق خلاص، يبقى الاتفاق بينهم، لان اصبحت دي يسرى على فكره، اصبح دي افرض دلوقتي يعني، كان زمان ايام ما كنا يعني سبحان الله في زمان يعني ايامنا، كان الاب مسكين يشيل كل اب العروسه يعني يشيل كل شيء، خلص على بنته يعني، قصدي يخلص لبنته كل، يخلص بنته كل شيء، ويقول لي كفايه العريس يجيب الشقه ويجيب النجف ويجيب الكهربائيات بس كده، كان كده، وهو اب العروسه بيجيب كل شيء. دلوقتي الناس نعم، وما زال كده برضه في بيوت كده، انا عارف في ناس كده برضه نعم، ايه وقولوا بيشتروا راجل، زمان برضو كانوا، دلوقتي لسه بيقولوا كده؟ معلش بيشتروا؟ لا بالعكس، لا دي جميلة. فالمهم يا بنات ان سبحان الله ده المهر، اه طب حكمه ايه؟ حكم المهر ايه؟ لا ده وارد، لا دلوقتي الاهل بيقولوا يا جماعه احنا الاثنين هنتعاون مع بعض عشان نقيم الزواج، وهو عشان تقيم الزواج يا بنتي المفروض يكون الامر ميسر من الطرفين، يكون الامر علشان تقام ايه يعني تبقى المراه فيها يسر معونتها ويسر جوازها، بيبقى بعد كده بركه في نكاحها كل مكان. ولذلك كان ليه ما شاء الله زمان الزواج فيه يسر، فيه يمن، فيه بركه، تلاقي الزواج كان يتم، نعم ما كانش فيه فعلا، ما كانش فيه الامر ده ليه؟ لانه كانت خالص ابدا، ليه؟ لان كانت البيوت بتقام خلاص، البيت هيقام، انت يا بنتي ده هو تصبري على حلو ومر، ده جوزك كان كده، ده نصيبك بقى استحمليه. انما يعني دلوقتي اصبحت بعض الزيجات الا لو كان الامر ربنا الشرع، ليه الاجانب دلوقتي بيحللوا الطلاق؟ عشان اجمل شرع من وجود الطلاق ده، ان لو ضاقت الحياه الزوجيه لا خلاص لك متسع، الواحده اتجوزت جوزها ولقيته ما بيتقيش الله ابدا وهي عايزه تتقي الله، بقى في ايه سعه. لكن افرضي انت دلوقتي اتجوزتي ودلوقتي كان الامر على ولد بيتقي الله، ولد بيتقي الله، يبقى تصبير على بقيه عيوبه، معلش اصبري على بقيه عيوبه، اذا بيتقي الله نعم. لا اتطلق بجد يعني، ده برضه يجيب له فرشه في عيد ميلاده وهاتي له فرشه ومعجونه. شوفوا العجب يا بنات، شوفوا العجب، دي بقى شايف العجب، ودي طالبه الطلاق، دي طالبه الطلاق ما بتصرفش عشان ما بتصرفش، بس ما بتصرفش اسنانه ده بجد دكتوره سمينه مش هتقول لها حق. طب استني اقول لك حاجه، تمسك بقه وتغسل يعني، ما جاتش على دي، بس اسمعي بنات عشان مشاكل قديمه، بصوا دي مشاكل الحياه اللي احنا دلوقتي لازم ايه؟ بطر بطر بطر بطر اسمعوا طب بابا عنده حالة دي. اه طبعا ما فيهاش حاجة بالتدريج. لا لا لا لا حول ولا قوة الا بالله. ده دلع دلع. لا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة والله انا جاتني بنت من البنات ومعاها بنت صغيرة كده. وفي بنات كتير بتصبر وبتحاول وبتظبط وبتاع، لكن بتبقى الاستحالة الحياة، وبالعكس بتقول له طب نصلح طب نعمل كده، هو بيبقى شارد خلاص. لكن هنا ام جت لي معاها بنت، بنتها يعني، الام رافضه رفض ذات ان البنت تتطلق، والبنت مصره اصرار تام ان البنت تتطلق. ليه يا حبيبتي تتطلقي؟ يعني ممكن اسالك ليه بتتطلقي؟ قالت لي بيرجع قميصه مش نظيف، يعني من ضمن المشاكل. قلت لها ده كل الناس بترجع قميصها مش نظيف، يعني دي ده تستدعي ان نتطلق؟ طب اغسلي له يا حبيبتي، غيري غيري، تجيب برسيل تجيب لا مش، وكمان عرق ريحته. طب انت فين انت؟ فين؟ فقلت لها بصراحه لم ارى ظلم كده، ده انت يعني. انا وبعدين حاولت مع البنت، حاولت قعدت اقول لها بنتي هتسالي هتسالي انت سبحان الله هتسألي. وفعلا يعني بعد فتره كده سالت الشخص اللي كانت جايباه لي، فانا جايباه من هاني عشان تقعد معايا، ان البنت تقتنع بكلامي. حاولت والله ده شفتها هذه المكان، يا بنتي عشان بنتك الصغيره دي، يا بنتي ده بنات زوجات بيستحملوا كتير وبيصبروا كتير، والبنت الست ابدا. واصرت اصرت عشان واحده تصر عشان معجون السنان، والثانيه تصر عشان القميص ريحته عرق. لا والله ده لا والله ده هو يعين. ده طبعا مشكله، دي تبقى مشكله دي. فدي لا لا يعني انا عايزه اقول لك يعني لو الانسان بص لو الانسان ما فهمش معنى يعني ان الامر ده طبعا ان ده الميثاق شديد وغليظ، وان وان الزوج يعرفه والزوجه تعرفه، مش نقعد نقول للزوجه انت انت انت والزوج لا ما نقولوش لا انت كمان. انا ما بكلمش هم عالم، لكن هم لازم كمان يعرفوا. اسمعوا بس عشان ناخد الحكمه يا بنات. على ايام تيجي بالك زغنونه وجميله. والله ده واحدة بتقول لي في مشكلة يا جماعة، بتقول لي يعني بتقول فيها يحصل انفصال يعني بين يعني حد. تقول لها ليه؟ قالت لي البنت مثلا تقول له صاحبك ده مثلا لا مكان كده، ده كل واحد يروح لحاله، ادي حاله خلص. طب ماشي نرجع تاني، لا لو كنت مش هتجيب لي كذا لا كل واحد يروح لحاله. كم مرة راحوا لحالهم؟ كتير جدا راحوا لحالهم. فتبقى العملية يا جماعة في نقطة مهمة، يعني نوع من التهديد لا. وأقول العكس، ده ساعات الست والزوجة تصبر صبر يا لي لا يضع لها عند الله عز وجل أبدا، وفي الآخر يضيق الأمر والحياة خلاص، تقول خلاص لا يكلف الله ويحمل، ويكون عند الله عز وجل أجرها، عند الله أجرها على الله أجرها على. أنا تقول أنا بذلت كل ما في وسعي للإصلاح، لكن لم يوجد الإصلاح خلاص. لكن أنت ما بذلتيش اللي في وسعك، يعني عشان معجون سنان، عشان القميص متوسخ، عشان ما اعرفش شغلانته في الشارع، انت ايه بتاع السنان دي. فالامر يا جماعه امر ده ميثاق غليظ، ده حاجه شديده، ده حاجه يعني مش لعب عيال زي ما بيقولوا، ده تدخلي خلاص وين. انت شكلك داخله في موضوع خلاص. واحده تقول مره في من يعقد قائمه. بصي هي اولا في نقطه مهمه جدا بالنسبه للقائمه بتاعه العفش دي، لان انا برضو سمعت بنات كده. طبعا احنا كانت على ايامنا ما فيش كده، مع ان البنت كانت بتدخل لجوزها بكل شيء، لكن كان الاب يقول للزوج ايه، انا اديت بنتي امانه ليك احفظها، مش هدور على خشب، مش هدور على حاجات بقى، لان لو ضاعت الامانه دي خلاص انا بديها راجل بس كده. فكان هذا الرجل بيجتهد يصونها يعني. انما دلوقتي اصبحت امر الامانه امر ايه، هنكتب الايه، القايمه دي لما ابتدت عمليه ايه بنات، عمليه ان اصبحت الصداق كل يعني المهر العفش، مش كده؟ يعني انت بتجيب شويه وانا بجيب شويه، وانت مهرها ايه، مهرها دلوقتي اللي هو اصبح ايه العرش. طب انت هتقيم ليها مهر كام؟ هيبقى في حدود العرش ده مثلا كده. بعض الاهل، بعض اهل البنت، يعني انا افتكر بنت كانت عامله كده وحصل انفصال كده، وبعدين قالت لي وكتبنا عليه قايمه بكل اللي جبته واللي جابه. قلت لها ويطلع فاضي؟ يعني يطلع المسكين حتى النجف تاخدوه انتوا ماشيين؟ قالت لي يطلع يعني ياخدوه كله كله ويروح ماشيين. يرضي ربي ده؟ هذا يرضي؟ لا، يكتبوا انت صدقها يبقى كذا، احنا جبنا كذا، صدقها كذا، يبقى معروف الصدقه. لكن ومثلا على سبيل المثال مثلا كانت بتقول لي القائمه، يقوم يكتبوا مثلا قائمه ايه؟ حاجه بقى مبالغ فيها، حاجه مبالغ فيها، لدرجه ان واحده كانت كاتبه لي شكوى، واحده كانت اخت معايا هنا بتقول لي لدرجه كتبوا في القايمه انها جابت ذهب بمقدار كذا وكذا. وما ك... ايه يا حبيبتي؟ بيكتبوها عليه؟ يعني ازاي ازاي؟ على العريس برضه يعني بتاع البنت ده، بتاع البنت هو جاب لها الشبكه. انت بتكتبي قايمه كمحاميه؟ اسمعوا يا بنات اسمعوا، عشان احنا دلوقتي في امور شديده جدا فعلا. ام البنت الكوبايات والكاسات حاجات ما علينا ما علينا، عدد مش عارفه كام، عدد كام، عدد كام، وطبعا مش موجود طبعا. قلت لها قلت كام قلت كام، قالت لي هو امال كنت هيوافق على ده كله؟ قالت ده هو موافق. قلت لها طب بصي انا مش عارفه التفاصيل دي كلها مش يعني سامعين، هي بتقول لك ان الام جاي عشان تكتب القايمه عند المحامي. اي زواج يا بنات؟ لا اصل بص يا ما اقول لك حاجه، حاضر، لان النقطه دي يا جماعه انا عايزه اقول لكم الامر يكون فيه امانه وصدق. انت جبتي كذا ما تغاليش بقى. بالظبط كده، مثلا انت جاي مثلا جايبه مثلا جايبه قرد السفره وعملت لها يا لا يا جمعت الارقام كلها اللي هي الحاجات، يعني القايمه دي دلوقتي بتتكتب عند المحامي ايه 115000 ومبالغه بقى في الحاجات وكذا. دي هتسال، خلي بالكم يا بنات ده كذب، ده كذب. ابو العريس يعني انا حضرتك كذب، ابو العريس كان كده هو مثلا القايمه كده مكتوب الاجمالي بقى، انا هكتب تفاصيل الاجمالي كده، فالارض قد تسكين وبتاع يا عيني. فالعريس لا الالوان فيها كده، وبعدين الولد كان ليلة الجواز يعني جايبين له القايمة ليلة الجواز، يعني العقل ليلة الجواز. المهم فجأة الولا الولا العريس ولا العريس مقصودك يعني؟ الأب يعني هو الأول، يعني هو العيني فعلا هو الولا الولا والبنت الأب هيعمل إيه؟ ما هو هينكد على ابنه يا عيني، مضى عليه. وبعدين بيحصل ايه بنات؟ عايزه اقول لكم بيحصل ايه بقى. شفت الولد مات؟ اتشاف؟ بتقولي جرى له ايه؟ جرى له حاجه؟ مات؟ مات؟ ايه الحسرة يعني؟ طبعا عايزه اقول لكم ان الامر بيبقى لو يدراع، لو يدراع. انتوا المحامين ما تتكلموش دلوقتي ابدا، انتوا الاثنين تردوش على بعضكم. طب انتوا ما عملتوش حاجه ليه؟ شوفوا يا بنات دي حاضر، بس في يا بصي يا همك، عشان انت عندك بنات اسكتي اسمعي يا همك. اولا في نقطه مهمه جدا انا بقول لكم، والله يا بناتي كانت بركه الزواج، والله ان حتى لما كانت تحصل مشاكل في بيوتنا ما حد يسمع، والله ما كنت تقولي لامك، والله لما كانت تيجي ماما بيتك ولا غيره ما فيش كلام، تقام البيوت. لكن دلوقتي البنت معاها ثروه، قاعده على ثروه بقى طائله، هتعمل ايه؟ ها يا كده كل واحد يروح لحاله. طبعا تروح لحاله وكل سبحان الله. لذلك واحده يعني واحده بتقول حاجه غريبه جدا، انا بقول لكم عشان الامر ايه ده يتعلق بامر يتعلق بامرك بالله. اذا انت سبحان الله طمعانه في هذا الامر لكي لن يبارك، يعني انت دلوقتي مش طمع يا امي منات مرفوض ايه؟ المفروض تخفي من من؟ يا بنتي اكتبي حق، الشخص. المهر ده احنا بنتكلم دلوقتي في المهر. شرع ربي سبحانه وتعالى المرأة على زوجها حقا معلوما في نظير استمتاعي بها، يدفعه لي قبل عقده عليه او بعد عقده لي، اي يدفع بعضه او بعضه كما قال في ذلك الشرع في ذلك، ويؤخر بعضه. هذا الحق واجب باجماع الأمة، ما ينفعش بنت تتجوز من غير مهر او صداق، لقوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن ايه عطين نفس، يعني باجماع الأمة. صدقاتهن ايه نحلة بكسر النون وضمها إلي العطية، نقول نحلت فلانا نحلة يعني أعطيته. فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة، ولذلك حتى الصداق كما يعلم يبقى للمرأة، مش من حقها لا ياخدوه منها. يعني انت عارف الصداق لما تتعطى للمرأة هي دي للبنت، لكن افرضي دلوقتي الأب ما عندوش إمكانيات، يبقى المفروض ان ايه وقيل نحلة يعني عن طيب نفس من غير تنازع، وقيل فريضة واجبة، وقيل فريضة مقدرة، كلها معاني متقاربة. ان هي ولذلك هنا لما بيقول لك والمعنى اعطوا ايها الرجال النساء مهور النساء عطية خالصة من المن والأذى، ما تقعدش تقول انا اديتك ما اعرفش كام ايه انا عملت فيك، لا اعطوها بطيب نفس، ادوها لها بطيب نفس بدون أذى، وبوصفها مفروض عليكم، ده فرض عليك حتى تتمتع بالشرع بهذه المرأة. شرع الله للمرأة على يعني في العقد يعني شيء من المال يتفق عليه، وجعله حقا واجبا عليه يدفعه عن طيب نفس للمرأة، ولتكون أكثر رضا بقوامته. إيه ده قيم عليك، الرجال قوامون على النساء بما فرض الله بعضهم على بعض، فبما من أمواله هينفق ماله من بداية. ولذلك أصبحت هذه المرأة إيه عنده عوام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقج ايه لا الشبكة احنا قلنا فيها الكلام قبل كده، الشبكة ترك. انا قلت بالنسبة للشبكة الشبكة باقوال العلماء، قلت لكم الاقوال ما انا وقفت عن الشبكة، قلت الشبكة دي اذا كان بيديها الشبكة ولها دي هدية مني منك ليكي خلاص، لكن الشبكة بيديها عشان الجواز يبقى المفروض ترد اليه شبكة، لان الشبكة دلوقتي بكام غالية. ولذلك لما تيجي تتجوزي بنت دلوقتي وهتعملي طبعا لما تيجي تكتبي اللي هي القايمه اللي احنا او القائمه دي بالحاجات بالمنقولات او كذا، زي ما بالظبط ناديه بتقول كده، اما تيجي الام تكتب على الزوج قايمه ب 120 الف جنيه، ده كتب كل حق ده ناديه بتقول دلوقتي لا الموجود كذا الموجود كذا، او الموجود ان هي بحق البنت دي كذا حق البنت دي كذا، ان اللي هي صدقها المفروض ان هي مهر لان هو ليها مهر. لكن اللي بيحصل ايه ان هو بيكتبوا الشقه فيها كذا وكذا وكذا وكذا، المفروض الحاجه اللي المفروض الحاجه اللي جابها الحاجه اللي خصها، مثلا انت جبتي ده وانا جبت ده وانت صدق لك كذا، لو دخل عليها يبقى ايه هو ده المهر يا ام اللي هو جاب مين، عارفه المهر هي جابت حاجات وهو جاب مهر، هل يتفق ده مهرها يعني الحاجات دي كلها بتاعتها؟ خلاص يبقى خلاص صدقه، يبقى مكتوب كده ان ده حاجتها اللي اهلها جابوها لها وده المهر اللي انت دفعته، يبقى ده المهر اللي انت دفعته ده يبقى كل حاجه، يبقى كل حاجه في الشقه. اصل ما بيعملوش كده يا بنتي، ده بيعملوها ساعات فلوس وبيكتبوا مبالغ رهيبه، يعني زي ما البنت دي كتبت مثلا تكتب مثلا ايه وما اعرفش 20 قطعه كذا طقم كذا وطقم مش عارف ايه، وما بقاش كده ما بقاش كده. وحاجه ثانيه كمان ويقيمه مثلا ده بمقدار كذا مش بمقدار كذا، اللي قيمه ده مثلا ب50 يقولوا عليه ب100 بيقولوا ب100، فلما بيحصل ايه بقى بيحصل تضليل ما بيبقاش صدق يعني. لكن لو ارتضى الامر وارتضى الامر ان دي صداق البنت وان البنت كده سبحان الله هي فعلا هو جاب اللي هو العفش اللي جابه او الحاجات اللي هي جابها دي، ما هو برضه عايز اقول لكم حاجه، ان كان زمان الراجل ما بيجيبش، يعني هو صح الشرع بيقول لك ان الراجل هو الاساس البيت زمان، دلوقتي بتجيب اوضه واحده نص نص العفش، فبيتمثل نص ونص، فهي المفروض ان هو سبحان الله يتعرف ويتحدد انت تعمل لها صداقه قد ايه، يبقى معروف الصداق كده واتكتب في المهر كده. هنا في مساله المهر اقسام المهر زي ما قلنا كده، احنا هنجوزهم دلوقتي هنا انتظر لما اتجوز، لكن شكلك كده بالشكل ده هتبقي حما يعلم بك ربنا وانا ليه. نعم بس الامر يا جماعه اللي انا عايزه اقوله في جامعه انت عندك سجن وانت عندك انا عندي الشهر الجاي بقى عايزه ها وانا عندي الشهر الجاي ان شاء الله ابنك بنتك ولد، طب انا بقول لك ربنا يعينك يعني. إذن يا بنات الأمر مش يعني زمان ما كانش فيه غلو أبدا أبدا، كان فيه يسر وكان فيه بركة، ولذلك والله كان فيه بركة جدا والله. كان المهر اللي يدفع وكان يبقى اللي بيدفعوا دول أو بيدفعوا المهر ده إمكاني عندهم إمكانيات، لكن على الرغم ذلك كان الأمر فيه يسر، يسر النجاح ويسر إقامة البيت، عشان الأهالي كانت عايزة تقيم بيوت وعايزة تسطر البنات وعايزة تخلص مدرسة، مش واقفين في زي ما يقولوا إيه واقفة لإيه، واقفين للمخاطئ على بعض. نعم حاضر هلا هنبدأ. لما بيدخل من البداية الأمر ده والحزازية والكده فبتبقى إيه؟ ليه تخير حرام عليك يا بنات صغيرين يا نادية، أنا بخير بنات صغيرين هيتعقدوا. أيوة اسمعي يا بنات عشان ممكن يكون عليكم اللي عليهم بيقول داخلين السجن في مبالغ زهيدة اللي هم اللي معينين ولا عشان ولا ألف ولا ألفين ومحكوم عليهم بتم 46 سنة 46 إيه؟ 46 سنة اللي عدد 16 سنة عشان 1000 جنيه ليه؟ عديل عليها عديل أيوة استنبعات القانونية ده قانون معقدة ها مثلا هي بتبقى عامة البيالة والفنبيالة مثلا ب 25 جنيه كل شهر 25 جنيه كل شهر. دي بتعمل بقى ايه هي بقى هي مضيها بيبطنها على بيتها بس مش عمال بقى ولا ايه واحد راجل الاسم بتجيب الحاجات يا حبيبه قلبي يعني الام اتجوز بنتها فبتتكلم طب انت لما تشوفي حد بالشكل ده يا سلمى يا ناديه امي ما هو دلوقتي يتكفلوا بيهم تكفلوا انهم يخرجوهم بس القانون خلاص قفل والاحكام بقت نهائيه وبتاع فجه رئيس الجمهورية عمل ايه بقى عمل مجلس وعمل عفو ليهم يعني لازم رئيس الجمهورية شخصيا فطلعوا 46 واحدة من الغريب وكلهم ما بقى اللي لها 16 سنة واللي لها 10 واللي لها والله في ناس من حواليهم طيب برضو يا برضو يا ناديه في نقطه مهمه جدا في نقطه انت كمحاميه وكل شغلك تشتغلي في الامر ده ليه ما تجيش حاجه زي كده ما تبقى واحده عليها 500 جنيه ولا عليها 1000 جنيه ده في ناس كتير تتمنى يا بنتي ان الغلابه دول اللي عليها قصه بتجوز بنتها يعني هي عايزه تقول لكم ان ممكن برضو خلي بالكم في الجواز انا ممكن الجواز يوصل بيها الحقيقه متبشره قالوا انا دي ماي كلينيك بس انا عايز كيلو الولا يا امي الله يهديك الله يهديك انا نرجع لقدر المهر يا بنات عشان دول اما تقعدوا مع تكلموا مع دول انت بتشتغلي برضو في الشغلانه ولا دي اكتر طب ماشي خلاص يلا ربنا يكرمك فكك ان شاء الله خلاص يا نادي خلاص الله يسعدك خلاص يا نادي خلاص يا حبيبتي من فضلك قدر المهر خلاص خلاص يا بنتي عقدت خلاص يعني كده مش هجوز بناتي الله يهديكي ده انا كده مش هجوز بناتي خلاص البنات كلهم بنات طب خلاص يا حبيبتي خلاص بقى يا نادي يقضيك شعبة بيقعدوا يتكلموا كده يبقى البيت مش ممكن الله يهديك يا نادي قدر المهر يا بنات ايه بقى المهر يا بنات قال لك بالنسبه للمهر لم يجعل الاسلام حدا لاقل المهر ولا حدا لاكثر المهر وكل ذلك للعرف الشائع بين الناس اذ الناس يختلفون في الغني والفقير واحد عنده يدفع واحد ما عندوش ما يدفعش ويتفاوتون في السعه والضيق ولكل حين عاداته وتقاليده شوفي بتشوفي البنت على مسيرتها في اهلها وكل يبذل لامرأة المال على قدر ايه وسعه وطاقته يعني النصوص بقى الشرعيه جعلت المهر يعني النصوص الشرعيه يعني جعلت المهر من كل شيء له قدر وقيمه فليس من الضروري ان يكون مالا لا بل يجوز ان يكون منفعه من المنافع مش لازم مال بس اوض ما ده المهر برضه بل ممكن ان يكون منفعه من المنافع الدينيه او الدنيويه فيجوز ان يكون تعليما لايات من كتاب الله واحد ما عندوش حاجة لكن عنده صورة إذا تراضى بين المتعاقدين على ذلك أقول لكم كان في ليا أخت في الله كده يعني صديقة ليا كانت لما تيجي بنتها تتجوز تتزوج أو بناتها يعني بنات البنات يتزوجوا كانت زوجها يقعد مع الولد وتعيته تجلس في الجلسة بداية وتقول للابن يعني وارتبط الولد يعني عنده تقول له بص يا ابني انا مهر بنتي ما يكونش الا صوره البقره وانا امراه. مهر ده من جزء من ابوها مال، لكن انا بالنسبه لي من غير صوره البقره وآل عمران او مثلا تقول له ربع القران او يعني كده تحدد، لو الولد حافظ يبقى تزوده. والله يا بناتي ويقعدوا ما تقول له بعد كده ما تجيش ابدا تاني الا ما كنت تقول جيب تجي لي تقول لي انا خلصت تيجي تسمع ثبت كمان كويس ان ما قلتليش روح ثبت عندي مش هيجي لها خالص. فسبحان الله عايزه اقول لكم وزوجت بناتها ما شاء الله لا قوه الا بالله كلهم بهذا الشكل، وكل البنات فيهم بركه في حياتهم وفي بناتهم. وطبعا كان الامر بالنسبه للولد كلهم ما شاء الله على الخلق وعلى الجمال وعلى الصلاح وعلى التقوى، وبناتهم بنفس الشكل، بناتهم حمل القرآن وطلعوا نفس الشكل. الأبهات بقى اللي هم الولاد اللي جم صغرانين دول للحملي وقالت لهم كده، لما جم بقى ولادهم يتجوزوا كانوا بيعملوا نفس الشيء، لأنه حاجة جميلة جدا أن أنت تربطي بنتك بتقول له أنت هتتقي الله فيها لو عرفت أبوك، أنت هتتقي الله فيها يا ابني المال ده مش هيهمني، عندها مال ليت عندها مال وابوها عنده هيجود لها ويجيب لها ويجيب لها ويجيب له اجمل بيجيب له اجمل فرش واجمل فرش واجمل عشو كده. لكن يا ابني انا عايزه حاجه لتصون بنتي، اتقي الله اتقي كتاب الله كده. ويكون سبحان الله فالولد اللي جاي وهو معاه القران حتى لما بيتقي الله فيه بيت معاه القران، بس معاه القران تطبيق وعمل، يعني عنده اخلاق مش بس مجرد حفظ وخلاص، لا عنده خلق. فتبصي مش هيفعل معاها شيء ابدا يعلم ان الشيء ده لو هي يعمل شيء هيبقى حرام، يقول لها انا ما اقدرش اعمل الشيء ده عشان ده حرام. فبتختار لابنها او بنتها الزوج اللي بيعينها على تقوى الله سبحانه وتعالى بس كده. فنرجع مره ثانيه لايه؟ اللي هو كل ذلك العرف الشائع بين الناس، اذا الناس يختلفون في الوقت. والنصوص الشرعيه زي ما قلت لكم المهم ايه منافع، اذا كانت زي مع القران هيعلمها القران هيحفظها القران ويقول لها بقى اللي انا حفظته لك بالقران يكون اتجوزك ولا كذا، ممكن هو منفعه يعني ممكن. قال لك فعن عامر بن بيعة ان امراه من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب لها نعلين ها يا بنات فرضيتي عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت نعم فاجازوا جاب لها ريت الجواز حذاء يعني وكما رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه. يعني بقول لك انه مش لازم الصداقه يكون غالي بس يكون ارتضيت الصداقه. وقيل ايضا ان امراه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك، فاكرين القصه دي؟ فوقفت وقفا قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله، راى ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يتزوجها، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها اتجوزها يعني ان لم يكن لها تريد ان تكون لك زوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء لصداقها؟ فقال ما عندي الا ازاري هذا. اقلعه واعمل ايه بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك. فالتمس شيئا فقال ما اجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من القرآن شيء؟ هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، يسميها للنبي يعني صلى الله عليه وسلم. فقال زوجتها بما معك من القرآن. يا على كمان حديث نعم فيش في الزمن لكن لازم يطلع يخلص كل اللي عنده عشان يجوز البيت. حديث رواه البخاري ومسلم ولا ايه؟ عادين الاثنين ولا خاتم من حديد إيه برضه معك شيماء؟ طب انتوا الاثنين كده مش عارفه بحس كده عاوز جيب هنا عن انس ان ابا طلحه خطب ام سليم فقالت والله ما مثلك يا رب ولكنك كافر وانا مسلمه، شو طلبت منه ايه؟ ولا يحل لي ان اتزوجك، فان يعني تسلم تدخل الاسلام فذلك مهري ولا اسالك غيره، فكان مهرها ان دخل الاسلام. ذلك الامر ولذلك دلت احاديث كثيره على ذلك يعني، فدلت هذه الاحاديث على جواز جعل المهر شيئا قليلا وعلى جواز جعل المنفعه مهرا وان تعلم القران من المنفعه. كل ذلك مهم. وقدر الاحناف ابي حنيفه يعني اقل المهر بربع دينار او 10 دراهم يعني من الفضه ودراهم من الفضه الساوي يعني 3.25 جرام كده تقريبا. وقدر نعم فضه وقدر المالكية بثلاثة دراهم، وهذا التقدير لا يستند إلى دليل ما يعول عليه ولا حجة، بس هم قالوا كده يعني. ولذلك وقال لك إيه بقى كمان، قال لك فاكرين في قول ربي وأتيتم إحداهن قنطارا، قال لك قال الحافظ في الفتح وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا تثبت منها شيء، أما من حيث القصرة فإنه لا حد لأكثره. يا رب إن شاء الله يكون عنده 100,000 عمارة عايز يهديها لها أولاد صداقه كل ده لا عنده خلاص، فإنه لا حد لأكثره كما قلنا. فجاء عمر، قد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى وهو على المنبر، خلي بالك من النقطة دي، سيدنا عمر رضي الله عنه نهى عن المنبر أن يزاد في الصداق على 400 درهم، قال محدش يزيد في الصداق 400 درهم. ثم نزل فجاءت امرأة كده من قريش وقالت له أما سمعت قول ربي وأتيتم إحداهن قنطارا، ليه بتحدد يا عمر؟ اللي عنده ساعة يدي من ساعته، ما تحددش أبدا. فقال اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتكم على 400 اللي هو صدق المهر يعني، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليعطي من ماله ما أحب. يعني ما تقوليش بقى إيه إن أنت لا خلاص عنده مقدرة، بس ما تذبحوش، ما تخلوش يعني يبقى هيديك الصداق وبعد كده مبقاش عنده إيه شيء. كراهية المغالاة في المهور، كراهية المغالاة في المهور. إن كان الشرع الحكيم لم يضع حدا للمهر كما ذكرت في قصة أبو بكر، قصة عمر رضي الله عنه، ولكن الأقل ولا الأكثر يعني، لأنه يكره في المغالاة. إن الإنسان لما يجي مثلا يجي له واحد عريس يقول له أنا عايز كذا وكذا، والإنسان ما عندوش القدرة على ذلك، الولد ده ما عندوش، الشاب ده ما عندوش القدرة إنه إيه في ذلك الأمر. لما يبقى عنده القدرة يا أمه. نعم. ولما يبقى عنده القدرة. وحتى لو ما عنده القدرة يعني من يوم نجاح المرأة إنه ما يغلوش يعني، ينظر لمسيرتها وهو عنده الإمكانية طيب، بس ما تبقاش العملية عملية تجارة. ماشي حبيبتي مع السلامة، مش تجارة، ما تبقاش ذبح، ما تبقاش شند مغالاة. لأن سبحان الله يعني كنت أذكر قصة ولد شاب وخد بنت، يعني بنت كانت وحيدة لأبوها، أبوها كان ميسور الحال جدا، فالأب حب يكتب على الولد مهر كبير جدا. فالولد قال له كلمة طيبة قوي، قال له بصي يا عمي يعني أنا ممكن أدفع لك المهر ده دلوقتي، وما تظنش إن البنت لما بتاخد المهر ده وفي أي وقت عايزة تتطلق، تعرف البنت بتبقى دلوقتي مدللة جدا جدا جدا، اتربت على الدلع. إنما زمان الأم كانت بتربي على الدلع لكن على الحزم، وإن البنت ده كذا وإن كذا وكذا وكذا وكذا، إنما البنت دلوقتي اتربت على الرفاهية الشديدة، وإن ده ما تحبوش وإن ده ما تعملش وإن ده مش عارف، فأصبحت العملية في نوع من فإذن المسألة. فقال له إيه بقى الولد الشاب؟ قال له أنا سهل جدا أدفع المهر ده، لكن هو تفتكر إن المهر هو اللي بيمسك البنت؟ ده أنا لو أنا حبيت إن أنا يعني عايز تنفصل عني أخليها هي اللي تقول لي أنا متنازلة عن كل شيء. ها بس كنت بقول ليلى ممكن يكتب لها القايمه وهو يكرهها في نفسها تسيب له كل يكرهها في نفسها. أيوة. بتقول حكم النهارده هي شيماء شيماء ما شاء الله. بنتي لما كانت اتجوزت اللي في عقد الاتفاق احتدوا في الكلام مع بعض، ده عايز مؤخر كذا وده هنا وهنا، ايوه فقمت انا طبعا انا عايزه افطر بنتي طبعا، فقمت انا موقفه كلام قلت لهم لو سمحتوا انا مش عايزه مؤخر، انا يوم ما تستحيل العيشه ما بينهم ممكن يطلع عينيها. صح صح ليك حق، وده حق ودوارد. اول ولد قال خلاص سيبوا الموضوع ده بقى دلوقتي سبحان، واعطوها ما اكتر انه كان شفتي في القسيمه. لما جت القسيمه لقيت ان كاتبين المؤخر اللي احنا طلبناه. يا ما شاء الله شايفه. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مؤخر ده وصل امانه. فشوفي ما انا بقول لك يعني اذا انت رضيتي وارتضيتي وماشي الامر بيسر والله تمشي الحياه بيسر، بيبقى فيه بركه وهيتنازل، وهتبصي تلاقي البنت اللي عندك ده اللي انت منعتي او انت لا انا عايزه كذا، والله انك ربنا سبحانه هم نفسهم هيدوها اللي انت ما تصوري انهم يدوها ابدا. ليه؟ لان ما فيش ايه، برافو عليكم، لانه ما فيش طمع بالبدايه، لما يكونش فيها طمع تبصي تلاقي هو نفسه يتمنى يخلع نيدها لها، لا مش قوي كده يعني، بس يتمنى يعني، قصدي يعني بس قصدي لان البيت طيب والام طيبه، وخاصه يا جماعه الام لما بتبقى اقامه بيت دي يعني حكيمه حكيمه. ايوه نعم احسنتي احسنتي. بص بقى الفلوس مش هيبارك فيها عمر، الفلوس يا بنات ما كانت بركه، حر الفلوس ولا كانت ابدا ابدا. ولو انت دفعت من جيبك عشان يتسطر هذا البيت اقسم لك بربي هاتيكي بركه ما دفعتي وفوقه. انا اقسم لك ياتيكي بركه ما دفعتي وفوقه. ومش هو لو حتى لو نسى لكن الله لا يضل ولا ينسى لا يضل بالظبط كده. انما لو انت لويتي الدراع وكذا هيفضل فاكرين لما عملوا فيا فاكرين لما عملوا فيا كذا عشان انا كنت عايزك عشان انا كذا. فبقول لكم الامر ده انا بقول لكم عن نعم يزل فيها بقى ايوه مش هينسى الحاجات دي مش هينساش والله يا امي ما بينساش حاجه ولا ايه هو العريس ما بينساش بعد فتره بقى بعد كده عملوا عمل طبعا اهلك واهلك ايه ما شاء الله عليكم لا ما شاء الله عندهم حكايه البنات طبعا وتبقى وهنا ولذلك شوفوا بيقول لك ايه بقى في الشرع بيقول لك فالمغالاه في المهور تجعل الشباب ينصرفون عن الزواج فينشا من ذلك فساد وقد يضطر الزوج للاستدانة وقد يندفع إلى كسب مال غير حلال من طرق غير مشروعة ونسمع ذلك في صور كثيرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قل صداقها عظمت بركتها وكثر خيرها. والله يحدث هذا والله اللي بيقل صداقها وده عن تجربة إن إحنا حياتنا زمان كنا كده كلنا كتير جدا منا كانت البيوت فيها ما شاء الله لا قوه الا بالله وكان امكانيات الاب تسمح بكذا وكذا وكذا وعلى الرغم من ذلك ما كانش بيقول ايه لا ده انا لازم تدفعني المستوى ابدا. امكانيات الولد ايه ما دام الانسان يتقي لو عنده اخلاق كان في رحمه يا بنات كان في رحمه فاقيمت البيوت على الرحمه من البدايه ان ازاي عشان كده استقامت البيوت استقامت البيوت. لكن لما تيجي تشوف من البدايه ده مش عايز وده يشد ما بتبقاش على فكره زواج دي بتبقى خناقة. شوفوا أعظم من كما جاء في حديث رواه أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أي بركة أيسره مؤنة يعني اللي هو فيه نوع من الإيه اليسر الشديد. ولذلك هنا يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها قيل يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها مش فيه بالأول مشاكل وزواج وكلام فوتي وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها. ده نسأل الله لنا العفو والعافية نسأل الله. وهذا بالبعد لأن ده بيبقى فيه قالك إيه كثير من الناس جهل هذه التعليم وحاد عنها وسلك مسالك الجاهلية في التغالي في المهور. حتى على فكرة لما كانت بتبقى البنت زمان كانوا بيسموها إيه النافخة اللي بيجيب لأولادها لأبوها بقى المهر وكده ما هو الأب كان في الجاهلية يعني يعني هتزود ثروته يعني بتزود ثروته يعني هو دلوقتي بيسموها عشان هي البنت بياخد ابوها مهرها وبيبقى عنده مع ان في الشرع المهر ده مهر الايه البنت. فكانت بتبقى ايه سبحان الله يعني لانه جاي له بقى ايه جاي له فلوس وجاي له صداق وجاي له فبيكون الصداق ده ايه حاجه كانها مازال انت عندك حاجات كتير قوي ممكن اقول لك حاجه ناديه ممكن اقول لك حاجه حبيبتي من فضلك سيبيكي من الشغل اللي انت فيه عشان خلاص خلاص شغل القران خلاص بيته بتشتغل مازال بتشتغل خبره الله يرضى عليك يا بنتي خليكي في القران الله يسعد قلبك. ولذلك ادى ذلك الى كثره الشكوى وعانى الناس من ازمه من الزواج التي اضرت بالنساء واضرت بالرجال على السواء ونتج عن ذلك شرور كثيره ومفاسد كثيره. واسال ربي سبحانه وتعالى عود الى بدء تاجيل او تعجيل المهر وتاجيله الاسبوع القادم بقى ان شاء الله في التعجيل والتاجيل. بس يا رب ما كنت يا رب تكون ناديه كده ان شاء الله المره الجايه ربنا هديها باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. خلصت الامتحان يا بنات الاسبوع القادم الربع الثاني من البيضه ما فيش يفتحوا النار ولا يعرفوا يقلوا البيضه ولا دلوقتي صعب عشان جايبين بقى يقولوا عايزين وعايزين ما بيعرفوش يقلوا بيضه خالص يقلوا بحسب يقلوا ما يعرفوش يقلوا بيضه البنات اللي انتوا ما بتعرفوش البيضه النار نفسها بتخاف منها تفتحها. امال تتجوز ازاي بقى مش هتطبخ دي مشكله مش هتعمل محشي هنا وبيستحملوا الرجاله بيستحملوا المساكين يعني مش هتعرف تطبخ يعني مش هتعرف تعمل والله ده كانوا بجد والله يا بنتي انا عايزه اقول لكم حاجه يا بنات عشان نقفل بقى خلاص بس الباشا خلص عايزه اقول لكم ان سبحان الله فعلا زي ما سلوى هي ختمت لنا بحاجه يعني احنا قفلنا على نادي فتحت لنا سلوى. هي سلوى بتقول ايه بتقول والله يا ريت البنات دلوقتي بيعرفوا يقيموا البيت بمعنى يعني البنت بتقول لو البنت البنت سلقت بيضه تسلقها مش مسلوقه خايفه تفتح النار في يعني طب احنا كانوا زمان البنات بيعملوا ايه كل حاجه البنت بتدخل وهي عارفه ان حاليا الام عليكناش يا امهات المستقبل علمتوا بناتكم علمتوا يا بنات تعلمتوا طبيخ يا بنات شفت اهو يجيبوا اي حاجه بايظه ده العرش ده حاجه جميله جدا يقوموا جايين عاملين الرز كده سالكين الرز حطوا الرز وحطوا ما شاء الله يعني الحقيقه همت ما شاء الله حلت الامر قالت يعني البنات دلوقتي زي ما سلوى قالت مشكله البنات دلوقتي انهم مع ده كل ده والبنت لو قلت لها قيمي بيت ما تعرفش تقيم بيت يعني المشكله ان مع ده كله تقيم بيت ما تعرفش تقيم بيت طب هي دلوقتي بتقول لها اه يعني همت بتدافع تقول لك ايه دي بسيطه يا امي دي لو هتع... يعني لو طلب منها محشي بسيطه هي مهمه ايه بسيطه يا مهمه قالت تجيب المحشي تسلق الورق وتعمل الرز وتعمل يعني طبقات طبقات طبقات وتقطع بالسكينه خرط كده الخرط الخرط يا امي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نسال الله العفو والعافيه حاجات كتير يا اولاد عايزه تتغير سلوكياتنا عايزه تتغير اهتمامنا باننا نقيم بيت صح عايزه تتغير البنت لما تعرف انها داخله على مسؤوليه زي كده لازم تعرف ان المسؤوليه دي مش رفاهيه وان هي رايحه تتفسح هي رايحه عشان تقيم بيت لازم يقام ذلك البيت على اسس اسس من الطاعه لله واسس تقيم بيت مسلم بس خلاص انتوا ما اتكلمتوش في القران بتتكلموا في الامر ده ليه امتى خلص امر العقد والنكاح ده كله الواحده بتسال بتقول قول ربي وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض الى بعض ايه واخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني لما يكون الزوج ادى للزوجه وحصل خلاص النكاح وادى للزوجه هدية النكاح بتاعها يوم يحصل ايه بقى مثلا ويتجوز مثلا هياخد واحدة تانية يوم يعمل ايه يبتدي او مش هيتجوز المهم عايز زين ودراع عشان ياخد منها ايه طب انت تعمل كده ازاي ده انت حتى كان بينكم ميثاق وعهد ازاي تعمل كده وتاخده منها وتاخد منها اللي انت اللي تقولها ده او حتى تاخده وتديه لواحدة تانية وانتوا بينكم وبينكم حصل اللي هو النكاح او الميثاق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى احله فالمفروض الانسان يبقى ايه في ذلك ايه عدل ولو هي مش عايزة ترد عليها حديقة هل القلب الذي يفكر أم العقل في حين أن القرآن جمع بين الاثنين هنا بقول ربي سبحانه وتعالى فتكون له قلوب إيه لا يعقلون بها أو آذان لا يسمعون بها مش كده قول ربي سبحانه وتعالى وقال لعلكم تعقلون هو قال لك إن أساس في الموضوع ده يا جماعة أساس البصيرة قال لك في القلب سبحان الله قال لك اساس البصيره في القلب يعني البصيره وبعدين تطبع او تبين ولذلك سبحان الله دايما الانسان لما يجي يعرض اي شيء يعرضه على قلبه يمر بعد كده على عقله وبعدين بعد كده يمر على لسانه عشان يبقى الامر ايه صحيح لا كتبنا في السكتش عم كتبتوا لي ايه السكتش طيب هل ممكن العروسة والله برضه أقول لكم حاجة جميلة هل ممكن العروسة أن تسأل المتقدم للزواج عن عبادات مثل قيام الليل هل يقوم الليل أم لا هل هي وهو حتى لو ما قامش الليل مش بيرضوا يقولوا أدي عبادة بينها بين رب بينه وبينه أنت تختبريه هتسمعنا أحول يا قوت إلا بالله هو ده اللي بيطفش الزواج أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أمي عايشة. في سؤال واحدة بتسأل بتقول ساعد أب ابنه في زواجه بمبلغ 300,000 جنيه وصرف على جهاز بنته 100,000 جنيه، هل واجب عليه أن يعطي البنت الفرق حتى يساوي بين الولد والبنت؟ لا، يعني هو ده يقيم جوازه وده يقيم زواجه، مش شرط يعني، بس إذا كان عنده فلوس وعايز يديها هدية طيب مش مشكلة، لكن مش يعني هو دلوقتي حتى مش للذكر مثل حظ الأنثيين، هو أكتر 3 أضعاف، فلو حتى عملها بالضعف عليكم السلام يبقى المفروض ان هي تبقى بايه؟ بس دي متطلبات زواج الجنس، بس دي اه فدي عشان كده ده مش ميراث ابدا. يعني بتسال تقول السائله ما حكم تعليق الايات القرانيه او المحفوره على الابواب او على المحال للتبرك؟ على فكره هو اللجنه دايما لجنه العلماء بتقول ايه؟ ان القران يبقى في الصدور في المصحف للتعبد ولا يكون على الحوائط. الاخت اللي بتسال تقول هل للعروسه، السؤال ده مهم جدا، هل للعروسه ان تسال العريس عن عبادات مثل قيام الليل؟ يا جماعه اولا دي عباده بينه وبين ربه، فلما تيجي تقولي يعني هي عامله فتكه قوي يعني وعامله ما شاء الله عامله يعني انها بتقيم، يعني هي كده بالظبط كده بتقول له ايه؟ اصل انا بقيم الليل. هي تعمل له اختبار، ما يمكن هو ما عندوش الا يعني بيصلي بيأدي صلواته لكن هو عند الله افضل منه. يا سلام، ووردك اليوم ايه ومثبت من القرآن ايه، وهي ممكن هو يكون بسلوكي وعمله القليل اخلاقه او هو مكانته عند الله افضل بكتير جدا جدا. احنا بس النساء بنظن دايما ان احنا ايه ما تجيش ما تجيلكيش العريس تقعدي تفصصي فيه كأنك قاعدة تنقي رز، يعني الله يكرمكم الله يكرمكم، خلوا الامر كده هين، ربنا سبحانه وتعالى يستر بناتنا ويكرمهم، بس اختاري ان الولد الولد كويس اسره طيبه وادعي له وادعي لها ان ربنا يصلح بينهم. منظره هو مش حابس حاجه خلاص، مش بيصلي طيب خلاص. حفظ القران يا بنتي دي فضل من الله، ودينا يعني بالظبط كده ليست فرض، لكن لما تيجي واحد يجي لعريس يقول له انت حافظ من القران ايه؟ يقول لا انا مش حافظ القران، طب مع السلامه عند باباك بقى لحسن. انا احنا ما حفظناش غير على كبر بعد ما خلصنا الجامعه، فسبحان هكذا كنتم من قبل فمن الله عليكم اذا بينوا يا بنات. لان دلوقتي انا سبحان الله عايز اقول لكم ان البنات بتسال اسئله غريبه جدا، مش عارفه انتوا بتقولوا ليه ومين شيخك وانت مش عارفه ايه، ماشي انت هتعرفي ان ده الراجل ده عنده ماشي، بس لا اسال تساله تقول هل انت عندك مانع ان احفظ، هل انت معانا انك مانع ان اكمل قراني، هل انت ده يبقى بينهم، لكن مش لازم تقول له انت بتحفظ، الراجل بيشتغل ما عندوش وقت الحفظ لكن بيقرا قرانه لكن بيصلي الحمد لله والشكر لله وكم، فلا افراط ولا تفريط، فلا تنازلي عن فروض صلاته ولا انك بس المهم يكون انسان سبحان الله يحفظك ويكون عنده اخلاق ويكون يعني كريم الخلق ويكون حنين ويكون في حاجات كتير. ايه بقى ان الانسان يكون حافظ القران ومعاه ده كله ويكون انسان غليظ جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.